إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه الأيام المباركة التي أظلنا فيها شهر ذي الحجة، هذا الشهر فيه من السنة الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمور يجب على كل مسلم أن يعلمها ليتبع فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى ينال الأجر العظيم عند رب العالمين. وكما أن النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سن لنا بعض تلك السنن في هذا الشهر، واستحب لنا من خلال الشرع بعض أمور أن نفعلها، فإن هناك أمورا أخرى يجب أن يعلمها المسلم حتى يحذر من الوقوع فيها في هذه الأيام المباركة. وسنتكلم سريعا بقدر الله عز وجل وحوله وقوته عن هدي الإسلام في الأضاحي. فمن السنة أن يضحي المسلم في هذه الأيام المباركة إن يسر الله عز وجل له أمر المال الذي يشتري به تلك الأضحية حتى يتبع بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما هو هدي الإسلام في الأضاحي؟ أولا، ما هي الأضحية؟ ما هو تعريف الأضحية؟ الأضحية هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر، هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم. متى يذبح؟ في يوم النحر اللي هو أول يوم من أيام التشريق اللي هو يوم العيد، وأيام التشريق الثاني والثالث والرابع. يبقى إذن اللي ما تيسرش له أمر إنه هو يشتري أضحية ويضحي بها في أول يوم من أيام العيد، يجوز له إنه هو إذا تيسر له المال في ثاني يوم أو ثالث يوم أو رابع يوم إنه يشتري ويضحي. وقلنا إن الأضحية لا تطلق إلا على بهيمة الأنعام سواء إبل أو بقر أو غنم. يبقى إذن لا يجوز إن واحد يجيب طائر زي دجاجة أو بطة أو أوزة ويضحي بيها. وفي أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال بن رباح رضي الله عنه أرضاه. بلال ده كان بيشتغل إيه؟ مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أنا رجل فقير ولا أستطيع أن أشتري ما أضحي به سواء بقر أو غنم أو إبل، أأضحي بديك؟ ينفع أضحي بديك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال: عجبا لك يا بلال، مؤذن يضحي بمؤذن؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا إيه؟ كان بيمزح أهو، لكن كان يمزح ويقول إيه؟ الحق. كان يمزح ولا يقول إلا حقا وصدقا. طب مش الديك مؤذن بيؤذن عشان تقوم لصلاة الفجر، وسيدنا بلال كان بيؤذن لإعلام المسلمين بأوقات الصلاة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لما تبسم وضحك وقال له عجبا، يبقى معنى كده ده إيه؟ إنه منها ما أقروش على إنه هو يضحي بديك. ثم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أي أثر ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم إن أحد ضحى بغير بهيمة الأنعام. يبقى إذا ما هي الأضحية؟ هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم متى؟ يوم النحر وفي أيام التشريق الثاني والثالث والرابع. طب إيه دليل مشروعية الأضحية من الدين؟ إيه الدليل على كده؟ في القرآن؟ أيوه، فدليل مشروعيتها من الكتاب قول الملك الوهاب سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، فصل لربك وانحر. الآية دي هي الآية الثانية من سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. حد يعرف إيه هو الكوثر؟ ها؟ نهر في الجنة. وإيه تاني؟ ما فيها أقوال. ها؟ إيه كمان؟ قيل إن الخير، لا، قيل إن الكوثر هو الخير العميم الكبير، وقيل هو نهر في الجنة، وقيل هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا على الكوثر. إنا أعطي، ربنا بيقول إيه؟ إحنا عشان نعرف بالمرة تفسير الصورة، فربنا بيقول إيه؟ إنا أعطيناك يا محمد الكوثر، الخير الكثير، وذلك النهر في الجنة، والحوض الذي يرد عليه المسلمون لك المتبعون ليشربوا من يدك الشريفة صلى الله عليه وسلم. وكنتم عارفين في الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة، فيأتي بعض الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم من أرض المحشر. ليه؟ يعرفهم غرا محجرين. اتكلمنا على الغرة والتحجيل في درس سابق في قصة آدم عليه السلام. غر محجل من أثر الوضوء، فبيبقى جبهته مضيئة وأعضاء إيده مضيئة وأقدامه مضيئة من أثر الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم فيقول لهم تعالوا أشربكم بإيدي، ففجأة يلاقي الملائكة جاية تاخدهم ويبعدوهم عنه، يبعدوهم عن الحوض، يبعدوهم عن الكوثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم دعوهم فإنهم من أمتي. فيقولون إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم أحدثوا بعدك وغيروا وبدلوا، ما اتبعوكش. كنت انت كل ما تقول على حاجة يقول يا عم ده سنة، فكانوا بيقللوا من أمر الايه؟ السنة. ما كانوش بيدوا اعتبار لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كانوش بيقيموا الدين زي ما النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم جاء مبعوث من رب العالمين من أجل أن الناس تتبع السنة وتتبع الدين وتتبع أمر الملك سبحانه وتعالى. إذن ربنا سبحانه وتعالى بيقول في السورة إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. طب الكلام ده للنبي بس يعني؟ هي الآية الأولى للنبي بس صلى الله عليه وسلم، الآية الثانية للنبي ولينا، الآية الثانية اللي احنا نتكلم عنها دلوقتي بقى فصل لربك وانحر. وياريت نركز شوية في الآية، ربنا يقول ايه؟ ف وحرف الف عند علماء اللغة العربية يقول لك ايه؟ حرف عطف يفيد السرعة، ف بسرعة، فايه بقى؟ صلي. تصلي لمين؟ لربك. و وإيه وانحر. يبقى كأن الآية بتقول لك وانحر لربك. يبقى معنى كده ان انت لو ذبحت لغير الله او نظرت لغير الله فقد اشركت بالله، والآية دي بتبين كده. فصل لربك وانحر، فكما ان الصلاة لا تجوز الا لله كذلك النسك والنذر والذبح لا يكون الا لله. مش ربنا قال كده للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قل ان صلاتي ونسكي يعني الذبح ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يبقى إذن لا يكون الصلاة ولا تصرف إلا لله، فكذلك لا يصرف الذبح ولا النذر إلا لله. يبقى ما يجيش واحد يذبح لولي ولا النبي ولا الشيخ، كل ده يبقى وقع في الإيه؟ في الشر. فصل لربك وانحر. بينت لنا الآية فايدة تانية، ان الصلاة جت اولا وبعدها جت النحر. يبقى في العيد تصلي الاول وبعد ما تصلي تعمل ايه؟ ترجع تذبح وتنحر. ما تعكس، لانك لو عكست يبقى ما ضحيتش، تشتري اضحية تاني وايه وتضحي. وده هيبان في حديث في صحيح البخاري كما قال صلى الله عليه وسلم. اذا دليل مشروعية الاضحية من القرآن الكريم فصل لربك وانحر. ودليل مشروعيتها من السنة في حديث عن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، يعني كبشين خروفين كبار ثمان مليانين لحم، أملحين أقرنين، لأن الكبش كل ما كان سمين وكان له قرون دي من ضمن صفات الكبش الإيه؟ الكويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نقى أفضل شيء فسيدنا أنس رضي الله عنه يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده. فالسنة انك انت تذبح بايه؟ بايديك. يعني ايه يا عم الشيخ؟ يعني ينفعش اروح اجيب الجزار يذبح لي؟ لا ينفع، جائز، لكن الاولى ان يبقى بايديك. ذبحهما صلى الله عليه وسلم بيده وسمى وكبر، وده برضو من السنة. ان عمل ايه؟ حط رجله صلى الله عليه وسلم على صفحة عنق اللي هو هيذبحها دي، وراح ذبح وقال ايه؟ الله اكبر، بسم الله، اللهم تقبل مني عني وعن اهل بيتي. فدي الايه؟ السنة. وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. طيب عشان نبقى عرفنا تفسير السورة بالمرة، لان هي فاضل فيها اية كده. هي السورة كم اية؟ ثلاثة. عرفنا الاية الاولى والاية الثانية. الاية الثالثة ايه بقى؟ ان شانئك هو الابتر. مين يعرف تفسيرها؟ مش يعني ايوه، انا كان واحد بيسب النبي وكان عنده 10 اولاد، يقول له انا عندي 10 اولاد وانت ربنا رزقك ولاد بسموه، تمام، بيموت، فربنا موت ال 10 كلهم. لا لا لا كده مش تمام بقى. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان المشركين كانوا بيلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخلف ولد يموت، كل ما يخلف ولد يموت. طيب نسأل سؤال كمان، كم عدد أولاد النبي صلى الله عليه وسلم الذكور وما هي أسماءهم؟ إبراهيم، ها؟ إبراهيم وعبد الله وصالح خديجة وواحد من أمنا المصرية ماريا. وكلمة ماريا القبطية مش معناها ماريا النصرانية، عشان بعض الناس بيظن إن كلمة قبطي معناها نصراني. لا، قبطي يعني أنت دلوقتي لو طلعنا البطاقة بتاعتك مكتوب الجنسية إيه؟ مصري. واحد من السعودية الجنسية إيه؟ سعودي. هي كده، لو هي كان معاها بطاقة يومها وطلعنا البطاقة بتاعتها تشوف مكتوب الجنسية ايه؟ مش الديانة. يعني كلمة كبت ديانة لما اكتبها في خانة الجنسية مش في خانة الديانة. معايا؟ ها، يبقى ابراهيم من السيدة ماريا وابا القاسم، لا والقاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيكنى بيه، يعني خلف القاسم. ها، مين تاني؟ وعبد الله او الطيب. وقيل ان عبد الله غير الطيب، لكن اصح الاقوال ان عبد الله هو الطيب. يبقى هما ثلاث اولاد ذكور. النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخلف ولد يحصل ايه؟ يموت. وده من حب ربنا للنبي وللأمة ومن رحمة ربنا. تقول لي انت هتجنني باين عليك يا شيخ، تقول لي ان ربنا من حبه للنبي موت له ولاده الصبيان وما يخليش الصبيان تعيش؟ ايوه، ده من حب ربنا ليه. هقول لك سؤال، سيدنا داود عليه السلام كان شغال ايه؟ نبي. ايوه، ما هو نبي حداد، يعني كان شغال ايه؟ نبي. خلف ولد اسمه ايه؟ سليمان عليه السلام. اشتغل ايه ده؟ نبي برضه، صح؟ سيدنا ابراهيم عليه السلام كان شغال ايه؟ نبي. خلف مين؟ اسماعيل واسحاق. اشتغلوا ايه دول؟ انبياء. وهكذا. فسيدنا يعقوب عليه السلام خلف مين؟ يوسف عليه السلام. اشتغلوا الاثنين ايه؟ انبياء. فربنا سبحانه وتعالى لو كان جعل الصبيان يعيشوا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان يبقى ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خاتم الانبياء المرسلين؟ تيجي ازاي؟ ما ينفعش. معايا؟ فدي من رحمة ربنا بالامة وبالنبي. وبرضه علشان ده يعلي درجة النبي اكتر واكتر، لان النبي لما يموت له ابن كان بيقول ايه؟ لما مات سيدنا ابراهيم عليه السلام ابنه قال ايه؟ ان العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون لمحزونون ولكننا لا نقول إلا ما يرضي الرب. يعني معنى إيه؟ راضي. الرضا ده يعمل إيه؟ ها؟ يخلي درجاته تعلى أكتر. فده من حب ربنا برضو للنبي. عشان كده اوعى تفكر إن لما ربنا بياخد منك إنه أخد منك عشان بيعذبك. لا، عايز اقول لك كلمتين بس ركز معايا كويس قوي فيهم، بس بعد ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحنا كده هنخرج من موضوع الاضحيه، بس مهم. النبي صلى الله عليه وسلم، بص ربنا بيقول لك ايه. تخيل دلوقتي ان ربنا اخذ مثلا من واحد ابنه، بيحصل ايه؟ يقوم يجي له مين؟ الملائكه تطلع لله عز وجل، فربنا يسالهم وهو بهم اعلم، عبدي ده عمل ايه لما قبضتم روح ولدي؟ فيقولوا يا رب حمدك واسترجع، قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. ما عملش بقى إيه أفعال الجاهلية معايا، ما قالش كلام يغضب ربنا، ما قالش إيه ده هو يا رب ما فيش لنا، ما الناس هي كلها أولادها، ما قالش الكلام ده. عمل إيه؟ حمد واسترجع. فربنا يقول لهم ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فيبقى ايه؟ بص افهم العبارة دي بقى، ابن القيم يقول كلمة جميلة قوي، ليس دوما يبتلي ليعذب، ولكن قد يبتلي ليصطفي ويهذب. فمش بيبتليك عشان يعذبك، لا، عشان يصطفيك ويختارك ويعلي درجتك. فدايما اذا اخذ ما اخذ الا ليعطيك، يعني لما خد منك خد منك عشان ايه؟ يديك، ويديك من واسع، وهي دي من رحمة ربنا. بس للأسف كتير من الناس مش شايفينها. هقول لك على حاجة جميلة جدا جدا، بس صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي من رحمة ربنا دايما وتعامله مع الإنسان. لما يقفل في وشك باب بيسده عشان يفتح لك بداله اتنين، ولما يسد في وشك بابين علشان يفتح لك أربعة، ولو قفل في وشك الأربعة يفتح لك تمانية. هتقول لي كلامك كويس بس ازاي؟ وضح لي صح؟ نترجم يعني؟ تدفع كام؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت كنت في بطن امك بتاكل وتشرب منين؟ من مصدر واحد بس، الحبل السري صح؟ ادي باب، باب الغذاء بتاعك اهو، في الطعام والشراب. لما جيت اتولدت الدكتور عمل ايه؟ يبقى الباب اتقفل، اتفتح لك بداله بابين، ثديي الام ترضع منهم صح ولا لا؟ وترضع لبن دافي في الشتاء بارد في الصيف. طيب امك فطمتك فسدت عنك مين؟ البابين، يتفتح لك اربعه. ازاي؟ طعامين وشرابين. الطعامين اللحوم والخضروات، والشرابين اللبن والمي. لو كنت صالح ومت فبيتقفل عنك الأربعة دول في الدنيا، يتفتح لك بدلهم ثمان أبواب من الجنة. فهو دايما إيه؟ لو سد باب عشان يفتح لك اتنين، ولو سد اتنين يفتح لك أربعة، ولو سد الأربعة يفتح لك ثمانية. بس المهم فين اللي يرضى. هم بقى المشركين عملوا إيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخلف ولد يموت، لكن البنات تفضل تعيش. فقالوا بس انتوا قلقانين ليه من محمد والدين بتاع محمد؟ ما تشغلوش دماغكم بيه، ده كل الموضوع انه شويه وهيكبر في السن ويموت، وبعد ما يموت مش سايب صبيان بعدهم علشان يكملوا الرساله. فذكره هيتقطع، يتبتر ذكره، هيتبتر يتقطع يعني. فقالوا الناس اللي هم بيقعدوا يشنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم، اللي بيشنعوا عليه دول اللي هم ايه اسمه اللي ربنا اتكلم عنهم في القرآن؟ شانئك، يعني اللي بيشنعوا عليك وبيتكلموا عليك الكلام ده، اللي هم مين؟ الكفار والمشركين. فربنا بيقول له لا يا محمد، مش انت اللي هتبقى ابتر وذكرك هيتقطع من الدنيا، لا، ان شانئك هو الابتر. هسأل سؤال، لو سألت واحد يهودي مسلم نصراني واحد ما بيؤمنش بدين، قلت له تعرف واحد اسمه محمد رسول الله؟ يقول لك اه صح. لكن اسأل اي حد في الدنيا تبص تلاقي ايا كانت ديانته، لو هو مش قاري كتير عن الدين الاسلامي وتاريخ الدين الاسلامي، وسألته مثلا مين هو عقبة بن ابي معيط؟ يقول لك معرفوش صح. مين هو عبد الله بن ابي بن سلول؟ يقول لك معرفوش. مين حيي بن اخطب؟ يقول لك معرفوش صح. والاسماء دي انا عارف ان كتير منكم مش عارفينها دلوقتي. يبقى مين بقى اللي ابتر وذكره اتقطع في الدنيا؟ الكفار اللي هم كانوا ايه بيشنعوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فربنا بيقول ايه؟ انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، ان شانئك هو الابتر. ورجعت كلمة فصل لربك وانحر بعد الخير اللي ربنا ادى للنبي، ما قالوش بقى بعد ما ادي لك خير روح اعمل حفلة واعمل فرح، لا، ده تعمل ايه؟ تشكرني على الطاعة، على الخير اللي اديتهولك بالطاعة بالصلاة والنحر. ففين بقى المسلم اللي لما ربنا بيديله خير بيروح يصلي لربنا ويعمل اعمال خير؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى عرفنا دليل مشروعية الأضحية من القرآن، وعرفنا دليل مشروعية الأضحية من السنة. طيب، وعرفنا الجمع ما بين الصلاة في الآية فصل لربك وانحر، ما بين الجمع بين النحر. طيب، واحد يسأل سؤال ايه؟ كويس قوي، عرفنا ان هي في القرآن دليل عليها، وعرفنا دليل عليها من السنة، وعرفنا الموضوع ده. طب ايه الفايدة منها يعني؟ ايه الحكمة فيها؟ بنضحي ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الحكمة من الأضحية أولا التقرب لله تعالى. قال لك ضحي، فأنت سمعت كلامه وضحيت، فيبقى أنت كده بتتقرب بالطاعة ديت لمين؟ لله، زي ما بتتقرب بالصلاة، زي ما بتتقرب بالصوم وغيره من العبادات والطاعات. ثانيها شكر الله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام. هتقول لي يعني إيه؟ يعني أنا ما بشكرش ربنا كده؟ لا، ما عايزين نفهم يعني إيه شكر النعمة. للأسف ناس كتيرة مفكرة إن شكر النعمة ان لما ربنا يرزقه بنعمه يقوم يقول الحمد لله والشكر لله يا رب. مش هو ده بس الشكر؟ اه ده شكر، لكن ده شكر ايه؟ ها، لفظي. احنا عايزين بقى شكر ايه؟ عملي. الذين امنوا وعملوا الصالحات، ما قالش الذين امنوا وقالوا. يبقى المطلوب منك العمل. وقل قولوا فسيرى الله فيسمع الله قولكم، ولا ايه؟ اعملوا فسيرى الله عملكم. يبقى المطلوب منك العمل. ايه هو العمل؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى اعطلك اذن وغيرك حرم من نعمة السمع، ربنا اعطلك لسان تتكلم بيه وصوت بيطلع وغيرك ما بينطقش. واحد تاني له عينين وتاني وواحد له عينين، بس ده بيشوف وده ما بيشوفش. تشكر ربنا ازاي بقى على نعم زي دي؟ انك انت ادالك نعمة البصر فتشكره على نعمة البصر، تقول الحمد لله يا رب ان انا مبصر وغيري اعمى. ده القول. الفعل بقى انك ما تنظرش لامرأة متبرجة ولا امرأة عارية ولا فيديو كليب ولا ممثلة عارية ولا ولا كده، يبقى انت بتشكر ربنا على نعمة النظر. تشكره على نعمة السمع انك ما تسمعش موسيقى، ما تسمعش اغاني، ما تسمعش غيبة، نميمة، سب، بهتاء، ما تسمعش ده كده، يبقى انت تسمع بقى القرآن، تسمع قال الله قال رسوله، تسمع الخير، تسمع علمه وإن كان علم دنيا برضو مش مشكلة، طالما بتسمعه من أجل فعل الخير، فاهمني؟ وتتعلم علم يفيدك في دينك وفي دنياك ويفيد غيرك برضو من المسلمين، لأن ربنا قال واستعمركم فيها، يعني الأصل إن إحنا بنعمر الإيه؟ الأرض. فإذا كنت حتى بتطلب وبتسمع علم دنياوي من أجل تعمير الأرض فده برضو مطلوب في الدين. هو كده يبقى أنت شكرت نعمة ربنا على نعمة الإيه؟ شكرت ربنا على نعمة السمع. انت بقى تشكر ربنا ازاي على نعمة بهيمة الانعام؟ خلى البقرة انك انت تاكلها حلال، والجاموسة تاكلها حلال، والابل والخراف والماعز حلال ولا حرام؟ طب تشكره ازاي؟ تشكر الحمد لله يا رب ان انت خليت لي الحاجة دي حلال، ما هياش حرام زي الخنزير، ما هياش حرام ان انا ما اكلهاش زي الكلب. طب اكل الحاجة دي حلال، اشكره ازاي؟ بالنحر، وبتأكل الفقراء والمساكين اللي ما هماش لاقيين. فكده شكرت رب العالمين. عرفنا ازاي تشكر ربنا على نعمة اديها لك. اسهى بقى على حياتك، ربنا ادالك هدوم وغيرك ما معهوش لبس، فتشكره ازاي على النعمة دي؟ انك تطلع منها للفقير. او يا ريت لو ربنا موسع عليك وانت بتشتري جلابية تشتري اتنين، واحدة ليك واحدة للفقير، ولا هو كل اللي يقدم ويتقطع نديه للفقير واحنا نلبس الجديد بس. عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وارضاه في يوم ماشي في الطريق فلقى بعض الفقراء، فراح مدد ايده في جيبه كده وراح مطلع حلويات سكر، قطع سكر. فقالوا له ايه ده؟ طب الناس تتصدق بفلوس، انت بتتصدق بسكر؟ قال لهم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وانا بحب الحلويات والسكر فانا بطلع السكر. فهمت عايز اقول لك ايه؟ هو كده شكر ايه؟ نعمة ربنا. طب واحد ربنا اداله فلوس ومال كثير واداله زوجة يتزوج وغيره مش قادر يتجوز، راح جايب بقى زوجته موداه للكوافير يقعد يحط ايده على راسها وعلى شعرها، وبعدين ياخدها من عنده يلبسها فستان مفتح من كل حتة، وبعدين يحطها في الشارع او في فندق ويفرج الدنيا كلها عليها، ويجيب موسيقى ويجيب فرقة ويعمل ده، شكر نعمة ربنا على الزواج وعلى المال اللي اداهوله؟ لا، ده كفر بنعمة ربنا. هتقول لي ازاي؟ طب ليه كلمة كفر دي بس انت بتزود الموضوع قوي؟ لا، مش ربنا قال كده على القرية في القرآن؟ قال عنها ايه؟ فكفرت بأنعم الله. ففي حاجة اسمها كفر النعمة، ده اسمه ايه؟ كفر نعمة. فانت عشان ما تقعش في مسألة كفر النعمة فبقيت تشكر ربنا على بهيمة الأنعام اللي رزقك ان انت تاكل منها حلال، ان زي ما انت بتاكل بتدي للفقراء والمساكين. ومنها التوسعة على الناس يوم العيد والرحمة بالفقراء والمساكين، لان كتير من المسلمين فقراء ومساكين ما بيشوفوش اللحمة الا مرة واحدة في السنة في اليوم ده. فانت بتشكر ربنا على النعمة دي انك انت برضو بتديهم زي ما انت خدت. برضو تتذكر في اليوم ده احياء سنة النبي ابراهيم عليه السلام، لما قال لابنه اسماعيل عليه السلام: يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا ابت افعل ما تؤمر، اذبحني زي ما انت عايز. فربنا عمل ايه؟ فداه بكبش عظيم. جه منين؟ يقول الامام القرطبي في كتابه التذكره في احوال الموتى وامور الاخره عن قول بعض العلماء ان قابيل وهابيل لما اختلفوا في مساله الزواج من اختهم، فكان قابيل بيعمل، ودي هنجيلها ان شاء الله برضو في قصه ادم عليه السلام. قابيل كان بيشتغل بايه؟ قابيل كان بيعمل في الزراعه، وهابيل كان يعمل في رعي الاغنام. فهابيل وقابيل اختلفوا في مساله اختهم والزواج منها. كان في شرع ادم عليه السلام ان يولد من بطن حواء عليه السلام في كل بطن ولد وبنت توام. فقابيل معاه اخت نازله معاه، وهابيل معاه اخت نزلت معاه في نفس البطن. فالاصل علشان ما يبقاش ان الاخ تزوج اخته يحصل مساله تبديل، ان الاخ من البطن الاولى يتجوز الاخت من البطن الثانيه والعكس. فحصل ان قابيل ان هابيل لقى نصيب ويتزوج اخته اللي هي جايه مع قابيل. قابيل قال: لا، دي اختي اجمل من اختك، انا عايز اتجوز اختنا اللي جايه معايا نازله معايا في نفس البطن. فسيدنا ادم قال لهم: لا، ده مش من الشرع بتاعنا. فقال لهم الحل للمسألة دي: كل واحد فيكم يتقرب بقربان لله عز وجل. وكان قديما بتنزل نار من السماء تأخذ القربان ترفعه إلى السماء، ده دليل على أن ربنا تقبل هذا القربان. فقابيل هابيل قدم إيه؟ هابيل قدم أحسن ما عنده من الأغنام، كبش عظيم ثمين أملح، وقدمه. وجاب قابيل بقى مين بقى؟ قابيل كان بخيل، راح عمل إيه؟ جاب ارض نوع من انواع الزرع هو كان بيزرعه وراح قدمه. نزلت النار خدت مين؟ الكبش، ورفعته للسماء. ويجي في يوم من ايام سيدنا ابراهيم يقول لسيدنا اسماعيل: اني ارى في المنام اني اذبحك، فيقول له: يا ابا تفعل ما تؤمر. فربنا يفديه بمين؟ بالكبش ده، ينزله تاني من السماء عشان يذبحه سيدنا ابراهيم. وده قول ليس عليه دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو استثناء، يعني بنقوله للاستئناف من اقوال بعض العلماء واهل السير والتواريخ. فانت في المساله دي بتتذكر المشهد ده وانت بتضحي، وابنك المفروض يتذكر برضو المشهد دوت، انه ازاي كان سيدنا اسماعيل مطيع لوليه لابيه، لدرجه انه لما بيقول له: يا ابني هذبحك، قال له: يا ابي تفعل ما تؤمر. فيتعلم فيها الولد في اللحظه دي الايه؟ البر. عشان كده كان من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: تحضر انت الذبيحه وتحضر اولادك يحضروها ويشوفوها. ليه؟ لعله يتذكر هذا المشهد برضه. حكم الاضحيه ايه؟ يا ترى هي فرض ولا سنه؟ واجب ولا مستحب ولا مندوب ولا مكروه ولا حرام؟ ايه حكم الاضحيه؟ هناك قول بالوجوب وهناك قول بالاستحباب. هناك قول بالوجوب يعني واجب، يعني لو ما ذبحش يبقى عليه ذنب. وقول بالاستحباب يعني لو ذبح ياخد حسنات، ما ذبحش معلوش سيئات. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه: الظاهر وجوبها، الظاهر وجوبها. خلي بالك معايا، يعني انها ايه واجبة. وما لسه هنقولها بقى هنفصل ما المسألة مش على الاجمال. وجوبها على مين بقى؟ على من استطاع ان يضحي. واحد توفرت معاه الاموال ان هو يشتري اضحية وما اشتراش اضحية وما ضحاش، يبقى ده عليه ايه؟ عليه ذنب. طب واحد ما حلتوش فلوس، ده معلوش ذنب اصلا، ده اللي ضحوا كمان ياخد ثواب زيه مع ان هو ايه ما ضحاش، بس عجز ليه؟ لعدم استطاعته وقدرته المالية، بس كان في نيته، انما الاعماله بالنيات، كان في نيته انه يضحي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث اخر انما الدنيا لاربعة نفر، فقال لك في مسألة الدنيا لاربعة نفر، قال لك النفر الاول الشخص الاول رجل اتاه الله عز وجل مالا كثيرا وعلما. خلي بالك راجل ربنا اداله علم واداله مال، فالراجل ده بعلمه اللي عنده ده عرف ازاي يستغل ماله في الصح وفي الشيء اللي يرضي ربنا، فعليه ايه ياخد ايه ثواب واجر كويس. ورجل تاني، انا مش بقول لك نص الحديث، بقول لك بالبلد، الراجل التاني ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان هو ايه بقى ما معهوش فلوس بس عنده علم، فقال يا لو كان معايا فلوس زي الراجل الصالح الغني دوت كنت عملت زيه وكنت انفقت في الخير. فالنبي بيقول لك بقى فهما في الاجر سواء، مع ان الراجل ايه ما معهوش فلوس بس اللي وصله ايه علمه ونيته. ورجل التالت بقى والعياذ بالله، التالت ده سيء جدا، رجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، فعمال بقى بيسهر بقى في خمرات وكباريهات ويجيب رقصات عايش حياته، فدوت والعياذ بالله ايه مذنب. الرجل الرابع اسوأ، ما معهوش فلوس، ربنا حرمه من الفلوس عشان ما وقعش في الذنوب، قال لا هقع في الذنوب برضه، راح قال يا ليتني عندي مال كفلان فاصنع كصنيعه، فهما في الوزر سواء. يعني ما طلش الفلوس وما طلش يتمتع وبرضه رايح ايه واخد على نفس الذنب. طب كنت تقعد ساكت يعني ربنا اهي، شفت انت برضه مش قلنا ليس دوما يبتلي ليعذب، اهو ده ربنا منعه عشان ايه يحميه من الذنب، لكن هو صر ان هو عايز برضه يقع في الايه في الذنب، والسبب في كده الجهل، ما عندوش علم. يبقى اذا هي واجبة في حق من استطاع ويأثم لو لم يضحي، واللي ما استطاعش ده خلاص عرفنا حكمه. طب ايه هو الافضل في الاضحية؟ اي حاجة نضحي بها كده وخلاص؟ لا، في درجات، افضلها على الاطلاق الابل، يبقى في المرتبة الاولى الابل الجمال، بعديها البقر والجاموس، بعديها الكباش والخراف، بعديها الماعز. عرفنا الترتيب؟ طب ليه الترتيب ده؟ العلماء رتبوها كده ليه؟ قال لك لان الغرض المطلوب من الاضحية ايه؟ التوسعة في اللحم والاطعام على الفقراء والمساكين واكبر عدد من الناس، والابل هي اللي بتوفر المسألة دي، تليها في المنزلة البقر ثم الكباش ثم الغنم. فده الافضل في الاضحية، ولانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ضحى بأحد يعني بشيء غير هذه الاصناف اللي هي بهيمة الانعام، لم يضحي بطيور مثلا بط اوز ديك دجاج وغيره، فاذا لا يجوز ان واحد من المسلمين يضحي بشيء من دي، يبقى التضحية الاصل فيها انها تكون ببهيمة الانعام. طيب احنا بقى جايين نتكلم في الموضوع ده وعايزين نتكلم في نقطة مهمة برضو، وهي التحذير، تحذير من بعض اخطاء بيقع فيها بعض الناس لما يجي يشتري الاضحية علشان يضحي، فيفاجأ انه اشترى اضحية لا تجزئه عن الاضحية، كأنه عمل ايه؟ كأنه ما ضحاش. ايه هو بقى؟ وهنتكلم فيها ليه؟ نتكلم فيها عشان ما حدش يقع فيها، من باب قول القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. فمنها العوراء البين عورها، العوراء البين الظاهر الواضح عورها، ومنها المريضة البين مرضها، ومنها العرجاء اللي بتعرج البين عرجها، ومنها العجفاء او الكثيرة التي لا تنقي اي التي لا مخ فيها، اللي هي الضعيفة الهزيلة يعني الرفيعة، دي برضو ما ينفعش ان انت تضحي بيها. ومنها اعضل القرن، يعني اللي مكسور قرنها او نص قرنها او اكتر من نص قرنها. ومنها اعضل الاذن، يعني اللي الاذن بتاعتها مقطوعة. ومنها المقابلة التي قطع مقدم اذنها، اللي الحتة من قدام من ودانها اتقطع. ومنها المدابرة اللي اتقطع مؤخر اذنها. ومنها الشرقاء وهي التي شقت اذنها ودانها مشقوقة. ومنها الخرقاء وهي التي خرقت اذنها. فدي من مجموعة الاضاحي التي لا تجزئ. ما عندكش اللي هي تتبعها وتاكلها وتشتري واحدة تانية، معكش فلوس تاني، كويس هنحل لك المشكلة دي. تقوم واخدها بيعها لواحد بتاع غنم، او بيعها لأي واحد مثلا مستطيع ماليا وعايز يشتري حاجة ليه هو ياكلها، تبيعها له وتاخد فلوسها تقوم رايح تشتري بقى ايه اطيب شيء. وإلا لو الناس بقى وقعت في المسألة دي، يبقى ايه الفرق بينه وبين قابيل بقى؟ يبقى كانوا بيعيد ايه؟ بيعيد نفس القصة. فانت تقدم لربنا افضل ما عندك، افضل ما عندك، ولو ما يستحقش سبحانه وتعالى يستحق كل شيء. وعلى فكرة ربنا مش يستفاد حاجة من ايه؟ لا ينال ها الله لحومه ولا دماؤه، امال ايه؟ ولكن يناله التقوى منكم. فهو الاصل ان انت بتعمل ده تقوى، اتباع لامر الله وتنفيذ لامر الله سبحانه وتعالى. سن الاضحية ايه بقى؟ اروح اشتري اي اضحية كده الاقي واحد بتاع خراف بيبيع، يا عم انت وريني، اه انا عايز الخروف ده جميل عجبني، هات وضحي بيه. ما ينفعش الكلام ده. امال سن الاضحية ايه؟ قال العلماء لا يجزئ الا الثني من الابل والبقر والمعز. طب ايه هو الثني من الابل والبقر والمعز؟ الثني اولا الثني من الضأن والمعز، من الضأن الخراف يعني والكباش، الثني من الضأن والمعز هو ما تم له سنة ودخل في السنة الثانية. يعني تمت سنة ودخل في السنة الثانية، مثلا تمت سنة وشهر شهرين ثلاثة مفتوحة ليك، تكون اهم حاجة تمت ايه؟ سنة ودخل في السنة الثانية. ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة لمين؟ للكباش والماعز. بالنسبة للبقر تكون تمت سنتين ودخل في السنة الثالثة. يبقى البقر تكون تمت سنتين ودخل في السنة الثالثة. يعني ما ينفعش نجيب مثلا لما نقول يعني فحل صغير وتحميه. هنقولها الثني من الابل الجمال. يعني ايه الثني من الابل؟ هو ما تم له خمس سنوات ودخل في السنة السادسة. يبقى الابل خمس سنين وداخل في السادسة، كباش وماعز سنتين وداخل في سنة وداخل في الثانية، بقر وجاموس سنتين وداخل في الثالثة. طيب يا عم الشيخ ما ينفعش لو مثلا معزة ولا خروفة أقل في السن ده أقل من كده شوية بس مليانة؟ نقول لك ينفع. قال العلماء يجزئ الجزع من الضأن والماعز، بس بشرط الجزع من الضأن. قال الجمهور بإجزائه وهو ما تم له ستة أشهر ودخل في الشهر السابع. يكون تم قد إيه؟ ست شهور ودخل في الشهر السابع، مع إن الأصل فيه إيه؟ سنة، ويكون دخل في الثانية. طب ايه اللي خلى العلماء يقولوا ان هو يجوز ست شهور ودخل في السابع؟ السبب انهم قالوا لو كان حجمه مليان. معايا؟ طيب الاضحية اللي هي خصي، انا عندي جدي مثلا خصي مخصي او مثلا خروف او غير، ايه موضوع الخصي؟ هل ينفع ان انا اضحي بها؟ اه ده يستحب كمان. ليه؟ لأن الخصاء كما جاء في فتح الباري وشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني إن الخصاء يفيد اللحم طيبا وينفي عنه الزهومة وينفي عنه الريحة الايه؟ فبيخلي ريحته طيبة وطعم اللحم ايه؟ طيب. وكمان بيساعد على إن الذكر دوت بيملأ لحم أكتر، وده المقصود من الأضحية. طيب امتى يكون وقت الاضحية؟ التوقيت بتاع اضحي امتى؟ قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي. ثم وعلماء اللغة يقول لك ثم حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي، يعني فات وقت. ثم ها ثم إيه نعمل إيه؟ أيوة ننحر. ده ترجع للآية: فصل لربك وانحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أول ما نبدأ به يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل، يعني قبل إيه؟ قبل الصلاة، فإنما هو لحم قدمه لأهله، كانوا اشتري لهم لحم يأكلوه وخلاص، وليس من النسك في شيء. مش هي دي الأضحية؟ وما الرجل ده يعمل إيه؟ يروح يشتري بقى غيرها ويضحي من أول وجديد. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أيضا: من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وأيام الذبح أربعة: يوم العيد وثلاثة أيام بعده، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يجوز تأخيرها عن هذه الأيام الأربعة، لا يجوز تأخيرها عن هذه الأيام الأربعة، وهذا هو المتفق عليه عند جمهور العلماء. يعني واحد مثلا اشترى الأضحية، اشتراها امتى؟ من 3-4 شهور، ودخل عليه شهر ذي الحج ومش عايز يضحي في اول يوم مثلا، او مثلا عنده ايه ظروف منعته انه يضحي اول يوم، مفتوحة له الفرصة لايه؟ ها؟ اليوم الثاني واليوم الثالث واليوم الرابع، بعد اليوم الرابع خلاص. اتفقنا؟ في الثلاث ايام الاربع ايام دي تبقى اسمها اضحية. طيب انت قلت لي دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيذبح الاضحية كان بيسمي وبيكبر، طب ايه الفايدة من التسمية على الذبيحة؟ يعني ايه الفايدة وايه الحكمة ان احنا نسمي على الذبيحة؟ حكمة التسمية على الذبيحة كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة يطيب الذبيحة. خلي بالك بقى معايا، يطيب الذبيحة، ويمنع الشيطان عن أن يحضر الذبيحة، وأن يحضر عملية الذبح، وأن يحضر الذابح. فده حماية إيه؟ حماية ليك. إيه بقى اللي المسلم اللي نوى إن هو يضحي في خلال الشهر ده يمتنع عن إن هو يعمله؟ أي واحد دخل عليه ليلة ذي الحجة، يوم واحد ذي الحجة، أول ما دخل عليه بداية الشهر دوت وهو ناوي إن هو هيضحي، ما يقصش ضوافره وما يحلقش شعر رأسه، ما يقصش ضوافره وما يحلقش شعر رأسه. هتقول له ما يحلقش شعر لحيته، أقول لك هو أصلا حرام يحلق لحيته في ذي الحجة وغير ذي الحجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ها أمر. خلي بالك معايا بكلمة أمر، أنا معرفش كتير من الناس مفكرين إن اللحية سنة، اللحية فرض وليست سنة، ده مش تشدد، ده اللي عنده بسيط علم ألف به من علم أصول الفقه يعرف المسألة دي، لأن في علم الأصول عند الفقهاء يقول لك أن كل أمر كل صيغة افعل، ذاكر، اكتب، كل، اشرب، دي اسمها إيه؟ أمر، فعل أمر. فكل فعل أمر لا يصرف عنه من صيغة الأمر إلى صيغة الاستحباب أو السنية إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من الوجوب للاستحباب، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أي قرينة تصرف أحاديثه اللي فيها الوجوب باللحية إلى مرتبة الاستحباب أو السنية. فكان يقول إيه؟ أرخوا اللحى، وفروا اللحى، أعفوا اللحى، فهمني؟ فكلها صيغة إيه؟ بص، أو وفروا، أعفو، فكل ده صيغة إيه؟ أمر. فإطلاق اللحية فرض. قصها بقى في ذي الحجة، لو أنت نويت إن أنت تضحي ده عليك بقى حاجتين اثنين: عليك إن أنت خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك أطلق لحيتك وأنت خالفت أمره، الحاجة التانية إن أنت خالفت أمره التاني طالما نويت إن أنت تضحي فخالفت أمره، لأنه قال لك ما تأخذت من شعرك ولا من أظفارك شيئا ولا من بشرتك ولا جلدك، إلا باستثناء بقى لو واحد مثلا عنده حتة جلدة هنا اللي بيسموها الودنة اللي بتبقى في الصباع دي لو أنت سبتها وتشدت هيورم صباعك، فدي انت مضطر تعمل ايه؟ ليه؟ لان سبب بوجودها الضرر، فهم قصدي؟ فدي استثناءات، دي مسألة تانية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى يجتنب الانسان اللي هو نوى انه يضحي، يجتنب الاخذ من شعره واظفاره وبشرته منذ دخول العشر ان كانت نيته للاضحية منذ بداية العشر. طب افرض واحد ما معهوش فلوس ان هو هيضحي، وبعد ما عدى اول وتاني وتالت يوم ورابع يوم وخامس يوم مثلا من الشهر، وربنا كرمه ورزقه بمال، قال بس كويس فرصة ان اخد المال ده وتروح اجيب بيه اضحية، وضحي عشان اخد الثواب دوت وعشان ما اقعش في الاسم، لان انا كده عندي مال اهو، اعمل ايه؟ طب ما انا كنت بحلق شعري وبقص ضوافري. نقول له من لحظة ما جالك المال ونويت ابدأ بقى امسك على ان انت ما تقصش ضوافرك ولا تحلق شعرك. امال اعمل الكلام ده امتى؟ بعد ما تذبح روح للحلاق، مفيش مشكلة. وصلت يا جماعة؟ لو حضرتك لو دي مثلا انت والدك اللي هيذبح، هل يجوز عليك ان انت تعمل كده ولا؟ ما احنا هنقول دلوقتي ان الشال واحدة تجزئ عن الفرد وعن اهل بيته، فانتوا كده مشتركين معاه في ايه؟ في الاضحية. فعلشان ما انا هقول لك دلوقتي الفايدة ليه احنا بنعمل كده، ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تحلقش شعرك وما تقصش ضوافرك. اصل ممكن بعض الناس يقول لك ايه، طب ايه ده، طب النبي ليه صح قال كده؟ يعني ليه قال ان انا ما اقصش شعري ولا اقص الاظافر؟ الحكمة من تجنب هذه الاشياء، لما خص الله عز وجل الحجاج، حجاج بيت الله الحرام، بالهدي. ما هناك بيذبحوا خروف، الخروف ده بيبقى اسمه ايه؟ هدي. انت هنا لما تذبحه هنا في العيد بيبقى اسمه ايه؟ اضحية. لما تخلف ولد مثلا ولا بنت وتذبح يبقى اسمه ايه؟ مع ان هو خروف. لما تيجي تتجوز وتذبحه عشان تأكل الناس يبقى اسمه ايه؟ ولي. يعني هو الخروف بس بيتغير اسمه حسب المناسبة اللي هو ايه ذبح فيها. فاذا الحجاج بيذبحوا خرفان هناك وبيسموها هدي. انت في نفس الوقت هنا بتعمل ايه؟ بتذبح خروف وتسميه ايه؟ اضحية. ففي شبه بينك وبينهم ولا لا؟ هناك الحج ما ينفعش يقص ضوافره ولا الكلام ده، انت برضو ما بتقصش شعرك ولا ضوافرك، فكأن في شبه بينك وبينهم. والشعر يقول لك ايه؟ فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم، ان التشبه بالرجال فلاح، ان التشبه بالرجال فلاح. فانت تتشبه بيهم ليه؟ النبي قال لك كده عشان تنال ثواب برضو معاهم، فدي من رحمة الايه؟ الاسلام بيك. وزي ما المؤذن لما بيأذن ويدعو الناس للصلاة وياخد اجر على كل اللي جه يصلي وياخد اجر على انه اذن، انت لما بتسمع الاذان النبي قال لك ردد مع المؤذن الاذان عشان تاخد برضو نفس الايه؟ الثواب. يعني ما اتحرمتش برضو. فنفس الحكاية، علشان الشرع بيوسع لك المسألة ليه؟ عشان كلكم تنالوا ثواب. كيف توزع الاضحية؟ نوزعها ازاي بقى؟ قال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالأصل انك انت تاكل منها بنص الآية اهو، تاكل منها وتطعم القانع والمعتر والبائس والفقير. معايا يا جماعة كده؟ ويستحب لأهل البيت الذين ضحوا أن يأكلوا وأن يهدوا منها، يدوا منها هدية لجيرانهم وأقاربهم. ولو واحد غني تدي له برضه هدية مفيش مشكلة. هتقول بس ده هو غني عم الشيخ، هقول لك عادي، مش تهادوا تحبوا. لكن ده حديث ضعيف على فكرة، الحديث بتاع ايه تهادوا تحبوا ده حديث ضعيف، لكن معناه صحيح والإسلام بينص على ده، لكن النبي ما قالش الحديث بالنص ده. خلي بالك معايا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فتهدوا منها وتتصدقوا منها على الفقراء كما يجوز لكم ان تدخروا منها، تعين منها شوية ايه لايام تانية ولا حاجة، تعين في التلاجة وتخزن. فده جائز وده جائز وده جائز وده جائز. هتقولي طب ده فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهى فيه عن ان انت تدخر من لحم الاضحية. هقول لك ايوة، بس ده حديث منسوخ. يعني ايه حديث منسوخ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال لك ما تدخرش من لحم الاضحية شيء، وجي بعديها بفترة قال لك لا مسموح لك ان انت تدخر منها عادي. خلي بالك معايا، يبقى الحديث الجديد ناسخ القديم. يعني ايه؟ يعني لغى العمل بالحديث القديم. وصلت؟ فلو تصدق بها كاملة دون الاكل منها خير وبركة. مش النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم إلى السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وقال يا عائشة في العيد قال لها إيه ما بقي من الأضحية؟ قالت له ذهبت كلها ولم يبقى إلا الزراع. قال لها لا صحاح الفكرة ده كده مش صح، ده الصح إن هي بقيت كلها ها وذهب الزراع. طب ازاي ده هو كل الزراع يبقى هو اللي ذهب ازاي وهي اللي خرجت بره البيت اتوزعت الفقراء؟ طب هي اللي بقت ايوه ما عندكم ينفد وما عند الله باقي، فهي عند ربنا فباقيه، انما الزراع بعد ما ياكله هيروح فين؟ دوره الماء. يبقى مين اللي بقى ومين اللي راح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم فهمها صح صلى الله عليه وسلم. فانت صدقت بها كامله ما فيش مشكله، او ان انت تهدي منها جاز برضه، تتصدق منها جائز، تدخر منها كل ده جائز ولا حرج عليك في ذلك. نختم بإيه بقى؟ بتنبيهات مهمة. أخي الحبيب، لا يوجد دليل صحيح على تقسيم الأضحية ثلاثة أقسام. لا يوجد دليل صحيح على تقسيم الأضحية ثلاثة أقسام. تقول ازاي ده في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان احنا نقسمها ثلاث تلات، تلت ليك وتلت للأهل وتلت للفقراء والمساكين بقى وتوزعه. اقول لك هذا حديث ضعيف ليس بصحيح فلا يجوز الاخذ به. في مسائل بقى وتنبيهات تتعلق بالاضاحي مهمة جدا يا جماعة عايزين نعرفها. اولا تجزئ الشاه عن الواحد وعن اهل بيته، راجل معاه شاه ضحى بيها تجزئ عنه عن ايه وعن اهل بيته، ده مش حديث صحيح. الصح لو دوت حديث صحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قال للسيدة عائشة ليه طلعتوها كلها بره، كان قال لها كنت اقسموها ثلاث تلات. لو انت عايز تطلعها كلها ها وهتصبر على كده تطلعها، بس تطلعها بره مش تطلعها في التلاجة يعني. هتطلعها بره للفقراء مفيش مشكله، هتطلع مثلا نصها بره ونصها ليك انت واهلك واقربك مفيش مشكله، هتقسمها ثلاث تلات مش عملا بان ده حديث، انت عملتها ثلاث تلات لنظرتك انت او لتقسيمتك انت، مش بتعملها امر تعبدي، بتعملها عادي ليك انت شايف ان التقسيمه دي ليك مفيش مشكله، لكن ما تجيش تعتقد ان النبي قال دوت وان ده يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تتصدق بتلتين وتخلي لك تلت مفيش مشكله، يعني قسمها تتصدق بتلت يعني تقسمها اربع تربع، تلت تربع مثلا ربع للاقارب وربع للجيران وربع للفقراء والمساكين وربع ليك ولاهلك واولادك برده مفيش مشكله، فتقسمها ده يعود ايه ليك انت، انت حر فيها. بس لو واحد يجي يقسمها يقوم يقسمها على نفسه بس فاهمني، يبقى ما عملش حاجه. يدي يقول لك مثلا انا هقسمها اربع تربع وانا وزوجتي وعندي ولد وبنت، يبقى كل واحد فينا ياخد ربع. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى تجزئ الشاة عن الواحد وعن اهل بيته، وتجزئ البقره والبدنه يعني الجمل عن سبعه. خلي بالك معايا، سبع افراد يشتركوا في ايه؟ في شراء بقره ويضحوا بيها. هي مثلا ب 7000 جنيه. مش شرط بقى ان كل واحد يدفع 1000 جنيه. مش شرط. افرض واحد مثلا امكانياته الماليه ما تسمحش، يا دوب اللي هيدفعه 300 جنيه مثلا. لكن الباقيين تراضوا مع بعض، قالوا له خلاص احنا هنتكفل الايه؟ ال 700 اللي باقيه هنقسمها علينا احنا. احنا السته. ويديله 300 جنيه هو بس. لا مش شرط، ممكن يديله بال 300 بتاعته، دي ترجع للتقسيمه بتاعتكم انتوا. المهم اللي انا اقصد اقوله ان البقره الواحده ينفع يتلم فيها ايه؟ سبع افراد. سبع يجزي برضه عن اهل بيته؟ ايوه، ما كل واحد عنه عن اهل بيته. يعني كل واحد بالنصيب بتاعه عنه عن اهل بيته. وصلت يا جماعه؟ لا، الخروف او المعزه عن واحد بس واهل بيته. زوجته واولاده يعني. لكن ما يكونش مثلا والدته قاعده معاه في البيت ووالده وخاله وعمه يقول لك بقى بالمره ما كلهم في البيت عندي. لا، مفهومة دي يا جماعة؟ يعني ولي أمر الأسرة يعني. إذا كان بيعولهم ده موضوع تاني. إذا كان بيعولهم ده موضوع تاني. مفهومة يا جماعة؟ إحنا بنتكلم على الأصل. ما احنا قلنا ايه؟ انا ما قلتش ان اللي هم يعني بقول لك اللي هينوي انه يضحي، ركز معايا في العباره، انا قلت ايه؟ من نوى ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا من اظفاره ولا من بشرته شيئا. طب ولاده لو هم عايزين يعملوا الامر ده من اجل ان هم يحصلوا اجر مفيش مشكله، لو هيقصوا ويحلقوا هم مش مطلوب منهم اصلا، لان دول مضحى عنهم مش هم اللي مضحين. خدت بالك معايا من العباره؟ نعم. ما فيش مشكلة، ما دي هنقولها دلوقتي اهي، دي هنقولها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية حكم عليها بعض العلماء بان هي حسنة صحيحة ان شاء الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان البدنة يعني الجمل يجزئ ايضا عن عشرة، يجزئ عن عشرة. خلي بالك معايا من اللي هقوله دلوقتي قوي كويس جدا. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، منتبه معايا؟ لا يعطى الجازر أجرة عمله من الأضحية. انت جاي تذبح، احنا قلنا السنة ان انت اللي تذبح، بس انت مش عارف تذبح، قلت له انا هجيب جزار يذبح لي، ماشي مفيش مشكلة، جيب جزار عشان يذبح بدالك، تبقى واقف وحاضر الذبيحة واولادك حاضرين الايه الذبيحة وتشاهدوه. اه بالمناسبة بلاش بقى الناس اللي بيقعد يحط ايده في الدم ويعمل خمسة خميسة على الحيطان والكلام اللي تعمل ده، معايا يا جماعة؟ الكلام ده لا يجوز شرعا. المهم فتحضر الذبيحه، ده من السنه لو انت مش هتذبحها، والاولى ان انت اللي تذبحها. طب الجزار جه وذبح، ها حاسب بقى الجزار خلص عمله هحاسبه، ما تديلوش حاجه من الاضحيه سواء جلدها ولا اي شيء فيها ولا لحمها على انه اجره، على انه اجره ما ذبح. لا، امال اعمل ايه؟ تديله الاجره الفلوس بتاعته. انت عايز كام يا عم الحاج؟ عايز مبلغ كذا، اتفضل. الراجل ده بقى لو غني وانت عايز تديله منها، تديله بنية انها هدية. لو هو فقير تديله بنية ان هي صدقة، لكن اجرته خدها مال، دي موضوع تاني. مفهومة دي يا جماعة؟ طب الجلد بتاعها، بعض الناس بعد ما بيذبح بياخد الجلد بتاعها يبيعه، ده لا يجوز برضه. مال تعمل ايه؟ تتصدق بيه مثلا لجمعية شرعية، بتهيه بتاخده بعدين بيدوه المصانع، بيقوموا دبغينه ومفصلينه وعاملينه حاجات ويبيعوه لمين؟ للفقراء والمساكين من صالحهم هم. وكده يبقى انت برضو كأنك انت ضحيت بتمنها للفقراء والمساكين، ما هي الاصل في انها تخرج حتى ينتفع بها الفقير والمسكين. طب انا مش هطلع الجلد، انا هاخده ادبغه وافرشه عندي في البيت، مفيش مشكلة برضو عادي، المهم ان انت ما تبيعوش، ده المقصود. يعني يستحب استثمار الاضاحي، تجيبها حاجة سمينة عشان توفي الغرض المطلوب منها، واستحسانها، تجيبها احسن حاجة لتغذية الفقراء واشباعهم. طيب اللي عجز عن الاضحية من المسلمين ومش قادر يشتري، ناله ثواب المضحين. وعايز اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء في يوم بكبشين املحين اقرنين سمينين عظيمين، فجابهم ووضع احدهما تحت قدمه، ووضع قدمه صلى الله عليه وسلم على صفحة عنقه، وذبح وقال الله اكبر، بسم الله، اللهم تقبل مني عني وعن اهل بيتي. وراح جايب خروف تاني عمل نفس الامر ده، حط رجله على رقبته وراح ذبح وقال الله اكبر، بسم الله، اللهم تقبل منا عن الفقراء الذين لا يستطيعون ان يضحوا من امتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو انت مش قادر تضحي هو عمل ايه؟ ضحى عنك صلى الله عليه وسلم. وينبغي الذبح في بلده، ينبغي الذبح في يعني اللي هيضحي ده يذبح فين؟ في بلده. ويتولاها بنفسه، ويراها الاولاد معه، ويحضرون توزيعها، ولا يشرع اخراجها من بلد المضحي لبلد اخر. يعني ما تجيش تخرج لحمها من بلد لبلد ايه؟ هتقولي طب ما القريه ديت، طب ما انا عايز اودي الفقراء اللي فيها، نقول لك طب ما هي الفقراء اللي فيها ايه؟ اغنياء، فالفقراء اللي في البلد ديت في ذمه اغنياء اهل هذه البلد، هم يضحوا ويوزعوا على فقرائها. حد عنده استفسار في شيء؟ طيب الشهر ده بقى خلال العشر ايام دي يا جماعه ايه المستحب نعمله؟ كتر بقدر ما تستطيع من كل ما يطلق عليه اسم عمل صالح، ده ببساطه كده. الاعمال الصالحه منها ايه بقى؟ الصوم وصيام يوم واحد في سبيل الله يباعد عنك النار 70 خريفا كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيدة حفصة في حديث أذكر تقريبا في رواه الإمام أحمد في مسنده أنها قالت 4 لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهن. صيام العشر، صيام العشر من إيه؟ من ذي الحجة. وعن فضل العشر من ذي الحجة أنا ممكن أكلمك، خلينا ناخد حديثين عن فضلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. يعني ربنا بيحب الأعمال الصالحة في كل وقت، لكن يحبها أكتر فين؟ في هذه الأيام، يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله. تخيل بقى الأعمال الصالحة محببة عند الله في الأيام دي إزاي؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وحديث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عمل، ما فيش عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. فكل الأعمال خير اللي تقدر تعملها في العشرة بتاع الأيام دي كلها إيه؟ مطلوبة. تعمل بقى تطعم فقراء مساكين، فطر صائمين، صوم، تصدق، كل ده احضر دروس علم، اقرأ قرآن، ودي احب اعمال برضو لله سبحانه وتعالى. اكثر من صلاة قيام الليل والنوافل السنن، كل يعني كل شيء هو عمل صالح. عارف وانت ماشي في الشارع لو لقيت طوبة في الشارع، طوبة شيلها كده على جنب على الرصيف، او ده عمل صالح. ده مش عمل صالح بس، ده من الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، رواية البخاري والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، في رواية البخاري الإيمان 60 شعبة، وفي رواية مسلم الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فشلت طوبة، ورقة، حفرة محفورة بتوقع الناس تردمها، مية بتزحلق الناس تغطي عليها بتراب. المهم كل عمل صالح برضو تؤجر إيه عليه. فكل ما يطلق عليه عمل صالح كتر منه في هذه الأيام. فالأيام دي مطلوب يستحب فيها، ومطلوب من المسلم الذهاب إلى بيت الله الحرام للحج والعمرة. هتقولي طب والحج والعمرة ده؟ أنا خايف من موضوع يطول يا جماعة، احنا كده 3 دقايق بس. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ذهاب المسلمين إلى بيت الله الحرام، طب هنقول عناوين سريعة. ذهاب المسلمين إلى بيت الله الحرام ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رجع من ذنوبه، يعني ده راح إيه؟ الكشكول والدفتر اللي مع ملك السيئات، لما هو راح مليان مليان أسود ومهبد، راح بي رجع فملك السيئات طبعا بيفتح الكشكول، ايه ده؟ لقى ورقه ابيض، ايه الموضوع؟ ما رجع كيوم ولدته امه. قال ايضا صلى الله عليه وسلم اللي بيشتكي الفقر وعايز يبقى غني، واللي بيشتكي الذنوب وعايز تتشال من عليه يعمل ايه؟ ها صلى على الرسول. وانا اقول لك صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. ده حديث صحيح في الترمذي والنسائي. خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إيه؟ فإنهما ينفيان الذنوب وينفيان الفقر. خلي بالك معاي. وإيه كمان؟ كما ينفي الكير خبث الحديد. ايه هو الكير؟ الراجل الحداد اللي هو بيبقى معاه زي منفخ كده بينفخ بيه عشان يطلع هواء عشان يشعل النار على الحديد، بحيث ان هو الحديد كل ما يشتعل وينصهر يذوب فتخرج منه الشوائب فيبقى حديد خالص صافي. كذلك الجواهرجي بيعمل الموضوع ده في الذهب، كذلك بتاع الفضه برضو بيعمله عشان يطلعوا ذهب صافي وايه وحديد صافي وفضه خالصه صافيه. كذلك الحج بيعمل فيك كده، يطلعك صافي من الايه؟ من الذنوب وان شاء الله صافي من الايه من الفقر. وليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة. طب ونعرف ازاي صح ان الحجة بتاعتي بقت مبرورة ولا لا؟ شوف انت اسأل نفسك قبل ما تروح كان في الذنوب ايه بتعملها، وبعد ما جيت الذنوب دي رجعت لها تاني ولا بطلتها؟ لو بطلتها يبقى بقت حجتك ايه؟ مبرورة. ولو ما بطلتهاش يبقى انت رحت كنت رايح رحلة ورجع تاني، فاهمني؟ رايح تغير جو. ايوه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يستحب لك في هذه الايام الصيام، في هذه الايام الفضيلة، وبالاخص صوم يوم عرفة. يعني مش هيقدر يصوم الايام دي، على الاقل يصوم يوم عرفة. قالت حفصة رضي الله عنها وارضاها في الحديث الذي اخرجه الامام احمد في مسنده: اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء. امتى يوم عاشوراء ده؟ الشهر الجاي، عشرة شهر المحرم، عشرة في شهر المحرم. صيام يوم عاشوراء والعشر اللي هم العشر ايام دول، وثلاث بس مش مقصود بهم عشرة، يعني عشرة بالضبط اللي هم الايه تسع ايام. هتقولي طب وليه السيدة حفصة يعني بتقول عشرة ليه؟ علشان دي اسمها صيغة التغليب. يعني لما يكون مثلا لو واحد مثلا بيدرس رياضة او بيدرس رياضة، لما يجي مثلا رقم مثلا تسعة ورقم عشري اعلى من النص، فيقول لك ايه؟ يقول لك عشرة تقريبا، صح كده؟ ما بيحسبها، ما بيقولكش بقى تسعة وكذا من عشر، فهي دي اسمها ايه؟ للتقريب يعني. فهي ايه بتقول رضي الله عنها وارضاها ما في الحديث اللي اخرجه الامام احمد في مسنده، ان السيدة حفصة رضي الله عنها وارضاها قالت: اربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر. ليه؟ اللي هم 13 و14 و15 من كل شهر عرب، مش هيتصاموا في العيد. لا، ما انت كده كده خلاص خدت الثواب بصيامك الايام دي. العشر خلي بالك معايا، اول يوم اللي هو اول يوم من ايام التشريق اللي هو يوم العيد يعني، وتاني يوم وتالت يوم ورابع يوم يحرم الصيام فيه، يحرم الصيام فيه. في عيد الفطر بقى يحرم الصيام في اول يوم، لكن تاني يوم بقى براحتك لو عايز تصوم مفيش مشكلة. لكن ايام العيد الكبير دوت عيد الاضحى الاربع ايام ممنوع فيهم الصيام. هتقولي بس الاربع ايام ده كده هيجي فيهم الايام القمرية اللي هم الايام البيض، وما تصومهمش. وعلى فكرة بعض الناس بيسموا الست ايام بتوع شوال اللي بيجوا بعد رمضان بيسموهم الست ايام البيض، وده غلط. بيسموهمش ست ايام بيض، بيسموهم ست ايام من شوال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. امال الثلاث ايام ال 13 و14 و15 دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم الثلاث ايام ايه؟ قمرية، او الثلاثة البيض. ليه سميناهم بيض؟ اللون الابيض. ليه؟ عشان القمر بيكتمل فيهم بيبقى بدر، فبيبقى ابيض ايه؟ يلمع في السماء. يبقى الايام اللي هي الستة بتاعت شوال دي ملهاش علاقة بالبياض خالص. صلى على الرسول. نعم. بدخول المغرب اليوم الرابع يعتبر انتهى، بدليل ان انت في رمضان بعد صلاة المغرب خلاص ما بتصليش تراويح علشان تاني يوم العيد، فانتهى اليوم عند ايه؟ عند المغرب، لان هو ده غروب اليوم، يعني خلاص غرب رحل. اذا يشرع الصيام في هذه الايام. والحديث برضو فيه التكملة من السيدة حفصة بتقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: وثلاثة ايام من كل شهر وركعة الفجر. لما ركعتين ايه؟ سنة الفجر. يعني النبي ما كانش بيسيب ركعتين سنة الفجر، وفي مسلمين بيسيبوا ركعتين فرض الفجر. وعند ابي داود والنسائي في سننهم عن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه انه صلى الله عليه وسلم كان يصوم تسع ذي الحجة. فدي بينة التسعة بالتحديد، يصوم ايه؟ تسعة ذي الحجة. يستحب برضو في الايام دي التهليل والتحميد والتكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك كتر في الموضوع، كتر من التهليل والتحميد والتكبير والتسبيح لربنا في هذه الايام. فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من ايام اعظم عند الله ولا احب الى الله العمل فيهن من ايام العشر، فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. والحديث اخرجه الطبراني في الكبير باسناد حسن. التكبير انك انت طبعا هتقول لي الله اكبر الله، التكبير عارفين، والتحميد الحمد لله، التهليل لا اله الا الله، التسبيح سبحان الله. تكتر وانت ماشي في الشارع وانت قاعد في البيت وانت نايم على السرير وانت بتشرب الشاي وانت راكب المواصلات في كل وقت في هذه الايه الايام. ركز معايا في الحته دي. طيب مش التكبير يا شيخ في تكبير بنقوله مع بعض كده؟ ايوه التكبير عند اهل العلم ينقسم الى نوعين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق ده في كل وقت وفي كل مكان في اي وضع انت عليه، والتكبير المقيد ده مقيد بالصلوات فقط، مقيد بالصلاه، يعني بعد ما تنتهي من الصلاه بتقول الايه التكبير ده. فورد في التكبير المقيد ما ورد في قول علي رضي الله عنه وارضاه وقول ابن عباس رضي الله عنهما انهم يبدا من صبح يوم عرفه الى العصر من اخر ايام التشريق، يبدا من صبح يوم عرفه يعني من الفجر بتاع اول يوم من ايام العيد، اخره امتى؟ العصر بتاع اخر يوم من ايام العيد اللي هو اليوم الرابع، وبعد كده مفيش تكبير. ده التكبير عامة. واما الحجاج يكبروا امتى؟ اما للحجاج فيبدأ التكبير المقيد عقب صلاة الظهر من يوم النحر، عقب صلاة الظهر من يوم النحر يبدأ عندهم التكبير. ده التكبير اللي هو الايه قلنا المقيد اللي هو مرتبط بالايه بالصلوات. قال البخاري في صحيحه كان ابن عمر رضي الله عنهما وابو هريرة رضي الله عنه يخرجان الى السوق في ايام العشر. كانوا بيخرجوا يعملوا ايه؟ يروحوا يشتروا حاجات ويتسواوا؟ لا، كانوا بيخرجوا يروحوا السوق والمناطق، السوق والمناطق المزدحمة بالناس، من اجل ان هما يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، يقعدوا يكبروا ويخلوا الناس يعملوا ايه؟ يكبروا. طيب اكبر ازاي؟ اصل احنا نقعد نسمع، تيجي في مسجد او في اذاعه القران او غيره او في اي مكان، تبص تلاقي ايه؟ ناس عمال الله اكبر الله اكبر الله اكبر، ويقعدوا بقى يقولوا ايه؟ ها افتكر كده معايا الصيغه بتاعتهم. اللهم اللي ايه؟ ايوه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى اتباع سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار ويقعد بقى وجيرانه واصحابه وقرايبه واحبابه والعيله ايه يا عم انت في ايه؟ الكلام ده النبي ما قالوش، الكلام ده ما وردش عن النبي ولا عن الصحابه رضي الله عنه. امال نكبر ازاي يعني؟ هو الكلام ده، طب ما الكلام ده حلو يا شيخ، انت ليه بس مش هتخلينا نقول الكلام ده ما كلام حلو؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول في القرآن وما آتاكم الشيخ فلان فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ بس اتحلت القضية سهلة يا صح. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى مين؟ إلى الله ولا الرسول؟ لا تردوه للفلان ولا الشيخ فلان ولا ما عرفش مين، هو خلصت الله والرسول. طب الرسول كبر إزاي؟ ها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، خلص الموضوع. ها نقولها تاني؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. عرفنا الصيغة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة إيه هي؟ دي صفة التكبير اللي وردت عن البشير النذير وعن الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. طيب خلي بالك معايا نكبر ازاي؟ تقوم انت تقول الصح وما لكش دعوة بيها، ما انا هقولها هي لسه دلوقتي هقولها. ما هو اصلا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا بنيجي نصلي في بعض المساجد بعد ما تلاقي الامام يسلم التسليمه الثانيه السلام عليكم، فجاه تبص تلاقي الجمع اشتغل. ايه يا عم في ايه؟ كله اشتغل الله اكبر. يا عم انتوا كده مخالفين السنه، هو السنه اصلا في دبر الصلاه بعديها على طول تعمل ايه؟ تسبح عشان تختم الصلاه، يبقى المفروض ما ينفعش نكبر على طول، نبدا نعمل ايه؟ نسبح. بعد ما نسبح ونختم الصلاه، وعلى فكره التسبيح ازاي؟ التسبيح يكون على الانامل، عشان بعض الناس بيقعد يعمل على الثلاث عقل بتوع صوابعه دول كده، فاهمني؟ لا، تسبيح على الانامل يعني على طرف الصباع، على الانمله. ما اسمها انمله ليه والنمله اسمها نمله ليه؟ نبقى نقولها لكم لما نيجي نتكلم في تفسير سوره النمل ان شاء الله. النمله اسمها نمله من تنملها، والتنمل يعني صغر الحجم وكثره الحركه. عشان كده انت بتقول لي انا رجلي منمله، يعني منمله في حاجات بتتحرك كتير، الدم بيبدا يتحرك في العروق كتير وحاسس ان في صغير نقط صغير، فعشان كده بتقول رجلي منمله. الصوابع الحته اللي قدام دي اسمها انامل، ليه؟ لانها صغيره وبتتحرك بسرعه فاسمها ايه؟ انامل. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث ان هو كان بيسبح على الانامل. يبقى التسبيح ازاي؟ انك انت تسبح على طرف الانمله كده اللي هي عند الضفر بتاع صباعك بس. خلاص؟ يعني ما هو براحتك بقى، ممكن على كل صباع ثلاث مرات او ممكن مع كل صباع مره، دي على حسب ما انت هتتعود. هي في الاول انا عارف هتلاقي فيها صعوبه شويه عشان هتركز ازاي في العدد وتركز ازاي في الايه؟ في التسبيح. الشيخ الالباني رحمه الله عليه كان تكلم في بعض مسائل زي كده، ومساله برضو ان الرجل اللي بيحج مشغول هيقول الاذكار، عشان من الخطا برضو من البدعه انك تمسك كتاب تقعد تقول ادعيه. لا، انت بتقول ادعيه، ادعي ان شاء الله، تدعي اي حاجه زي ما انت حافظ، فاهم؟ فمش مساله ان واحد يمسك كتاب ويلف دعاء الشوط الاول وناس تمشي وراه دعاء الشوط الثاني، فاهم؟ ايه يا عم ده؟ النبي ما عملش كده ولا الصحابه، فده غلط برضه. المهم، يبقى المقصود نعمل ايه؟ هتدعي زي ما انت عايز، مفهومه دي؟ طب واحد بقى مشغول عمال بقى الرداء والازار عمال بيقع من عليه، ما فيش بقى مخيط بقى ولا اي حاجه، عمال يمسك شويه ويرفع هدومه خايف لا تقع، وهيركز في انه يمسك ولا يركز في انه هو يقول؟ الاثنين كده عباده، انك انت شاغل نفسك بدي وشاغل نفسك بالذكر. هو ده المقصود من الحج برضه، انك انت بتحج في حاجه لونها، ده احنا هنتكلم عن الحج بقى، بتحج في حاجه لونها ابيض ملهاش خياطه. ليه؟ عشان تتذكر انك انت كنت نازل من بطن امك عاري فتلفت في قماشه بيضه، وفي اخر الدنيا هتموت تخرج عاري ملفوف برضه في قماشه بيضه، فانت كده في الحج عشان بيفكرك. وايه الزحمه دي كلها اللي جايه دي؟ عشان يوم القيامه تفتكره والحشر. طب وانا خايف اتعرى؟ طب لما انت خايف تتعرى وتسيب هدومك، طب ما انت ما تعملش ذنوب عشان يوم القيامه ما تبقاش عاري. هي الحج اصل كل عباده والله في الدنيا يا جماعه ليها معاني، بس عايزين نفكر فيها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله في يوم نبقى نعمل درس عن معاني الاسلام. ليه في الصلاه بنرفع ايدينا كده؟ ليه ما بنرفعهاش كده؟ ليه ما بنعملش كده؟ ليه بنحط اليمين على الشمال على الصدر؟ ليه في الركوع بنعمل كده؟ هنقول وليه السجده اتنين؟ ليه مش واحده زي الركوع؟ كل ده نبقى نقوله ان شاء الله. مستحب ليك التهليل والتكبير والتحميد في الايام ديت. قلنا برده صيغه التكبير ايه بقى؟ يبقى من الخطا ان بعد ما يسلم تبدا تكبر، انما نبدا نسبح. طب بعد ما نسبح ها نبدا بقى نكبر. نكبر ازاي؟ ما يشتغلش الامام بتاع الصلاه مايسترو وبيشغلنا فرقه، برده ما ينفعش. ما وردش عن النبي كده انه عمال بقى الله اكبر واحنا وراه ماشيين معاه ايه؟ على موجه واحده. ما ينفعش الكلام ده. امال اللي ورد ايه؟ ان انت تكبر وده يكبر وده يكبر وده، كلنا نكبر مش في وقت واحد، فاهمني؟ ففي واحد سابق التاني، واحد متاخر عن التاني، واحد ماشي مع التاني، كلنا مختلفين عن بعض، فالاصوات بتتداخل في بعضها فيرتج المسجد من التكبير. فهمنا قصدي ازاي؟ ايوه الاتحاد شيء طيب في الاسلام. صلى على الرسول. الاتحاد مطلوب في الاسلام، بس مطلوب في ايه؟ في اللي ربنا قال لنا اتحدوا فيه، تمام؟ هل انا بقى عشان الاتحاد كويس اقوم مثلا اتعاون واتحد على فعل الشر؟ طب اتعاون على فعل الخير. طب انا عرفت منين ان ده خير وده شر؟ سؤال بقى، مش عرفني ان ده خير وده شر؟ انا ما اعرفش. امال مين اللي يعرف؟ الله ورسوله، صح؟ فربنا قال ايه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. لو احنا بقى تعاوننا على شيء النبي ما عملوش يبقى تعاوننا على الاثم والعدوان. ها وصلت؟ لان لو كان في خير كان النبي عمله، مش هو اللي قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك او مشرك. يبقى واحد بقى، يبقى الامام يمسك الميكروفون يكبر هو فيه والناس مع نفسها تكبر تاني، مفيش مشكلة. او يحط الميكروفون في الارض وكلنا قاعدين حواليه بنكبر والاصوات تتدخل فيه وتخرج، ومش لازم ميكروفون عادي يعني. نعم كلام جميل، كلام كويس، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجة عنه. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، مسألة ان هو لما دخل وجمع المسلمين في صلاة التراويح، على صلاة التراويح بإمام واحد وجماعة ونور المسجد، قال نعمة البدعة هي. خلي بالك بقى معايا مقصود ايه يا عمر رضي الله عنه وارضاه، خلي بالك معايا مقصود حاجتين. هو يقصد بالبدعة البدعة لغة وليست البدعة شرعا. فالبدعة في اللغة معناها ايجاد الشيء رغم عدم وجوده، فهم ازاي؟ احنا ابتدعنا الموبايل، احنا ما ابتدعناش الموبايل صحيح، يعني هم ابتدعوا، العلماء ابتدعوا الموبايل، ابتدعوا يعني ايه؟ اخترعوا، لكن اصلا كان في ايه؟ تليفون. وصلت دي؟ في وسيلة اتصال اللي هي التليفون. طيب فهو اسمها بدعة. فاحنا نبتدع في الدنيا مفيش مشاكل، في الدين ما نبتدعش. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هنسأل نفسنا سؤال، يا ترى سيدنا عمر ما كانش يعرف الحديث اللي في صحيح مسلم وصحيح البخاري، وهو في البخاري معلقا وفي صحيح مسلم موصول من السيدة عائشة، من السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها بتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني اللي يخترع يجيب حاجة جديدة في الدين بتاعنا ده مردود عليه. وقال ايضا في رواية اخرى صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. صح؟ سيدنا عمر ما كانش يعرف ده؟ كان يعرف. الله، امال ازاي جمع الناس مع ان النبي ما كانش بيجمعهم كده؟ لا النبي جمعهم، بس ايه اللي حصل؟ ركز معايا في اللي هقوله ده، مهم جدا، لان احنا للأسف ممكن نخلط الاوراق ببعضيها في مسألة في حاجة اسمها البدعة ودي حرام، وحاجة اسمها المصلحة المرسلة ودي حلال. والفرق ما بين المصلحة المرسلة والبدعة شعرة، شعرة. احنا بقى دلوقتي بنتكلم في الشعر، ركز بقى معي، الشعر دي لو اتقطعت هتقع في الحرام. فاحنا عايزين نعرف ايه هي المصلحة المرسلة وايه هي البدعة. النبي صلى الله عليه وسلم في عهده ما كانش فيه مصحف، يعني هو كان فيه مصحف اه، يعني مكتوبة الصور في رقاع وعلى خشب وعلى جريد نخل، لكن ما كانش متجمعة مع بعضها من الجلدة للجلدة مصحف كده بالترتيب ده كده، فهمني؟ لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جه سيدنا عمر بن الخطاب اشار على ابو بكر الصديق في خلافته انه يعمل مصحف، فقال له ايه ده، انت عايزنا بتدع في الدين؟ النبي ما عملش كده، وراح رجع في الاخر سمع كلام سيدنا عمر وعمل مصحف. طب تيجي ازاي؟ ركز معايا بقى، هي دي المصلحة المرسلة. يعني ايه مصلحة مرسلة؟ هو انا ما عملش بدعة، ما عملش بدعة. دي بقى اسمها المصلحة المرسلة، اللي هي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ايه اللي خلاه ما يعملش مصحف في حياته؟ علشان نزول الوحي باستمرار مع الاحداث. فلو عمل مصحف هيجي سيدنا جبريل يا محمد حط الآية دي في ما بين آية كذا وآية كذا في سورة كذا، يعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ هيقطع المصحف ويبدأ يكتب من اول وجديد، صح؟ فموت النبي معناه انقطاع الوحي، يبقى معنى كده خلاص ايه؟ ينفع نجمع. وصلت؟ دي اسمها مصلحة مرسلة. سيدنا عمر بقى كان النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس في رمضان لصلاة التراويح وصلى بهم امام اول يوم، تاني يوم جه لقى الناس كترت فراح صلى بهم امام، تالت يوم جه الناس كترت راح مصلى بهم امام، جه اليوم الرابع قاعدين في الجامع، ايه ده النبي ما خرجش، مستنى شوية والناس بتيجي من بره والجامع يتملي، شوية بشوية بشوية لقوا نفسهم الوقت عمال بيجري والنبي لسه ما طلعش برضه عشان يصلوا مع بعض الايه؟ التراويح. فخرج عليهم وقال لهم مش هصلي، مش هصلي التراويح. قالوا ليه يا رسول الله؟ قال لهم اخشى ان تفرض عليكم، ما انا فضلت اصلي اصلي اصلي فجأة ممكن الاقي جبريل نازل بيقول لي خلاص ثبتت يلا كمل، تبقى ايه فرض بقى علينا. فالنبي امتنع لوجود ايه، لوجود استمرار نزول الوحي عشان ما يكرهاش تبقى فرض. طب مات النبي وانقطع الوحي، لو رجعناها يبقى احنا ابتدعنا، احنا رجعنا حاجة النبي كان بيعملها، بس هو ده المقصود. فالاصل الفرق ما بين البدعة وما بين المصلحة المرسلة، ان المصلحة المرسلة شيء ما كانش موجود على عهد النبي لكن له اصل في الدين او النبي عمله وامتنع عنه الغرض معين، فرجعنا احنا رجعناه بسبب انتفاء المانع. كان ايه اللي يمنع النبي انه يستمر في الموضوع ده؟ خوفا من ان هي تفرض. خلاص المانع مش موجود يبقى خلاص ارجع لها تاني، خدت بالك؟ طيب ليه انا ما اقولش، مش النبي قال في حديث صحيح من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اجورهم شيئا، ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامة دون ان ينقص ذلك من اوزارهم شيئا. ايوه حديث صحيح. طب ماشي يا عم، احنا هنقعد نسن سنة حسنة، نحن نقول في الميكروفون جماعة مع بعض عشان ما نتلخبطش، اقولك لا دي سنة سيئة. هتقول لي ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي عمل ايه؟ قال الحديث ده ليه اصلا؟ عارفين قصة الحديث ده ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع الصحابة، فبعض فوجئ لقى بعض المسلمين داخلين لابسين هدوم رصة مقطعة بهدلة لدرجة ان خلاص عورتهم وجسمهم باين. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ووشه احمر، ازاي يبقى في دولة الاسلام ناس بالشكل ده وفي ناس اغنياء؟ فراح وقف يتكلم عن الصدقة ويحض على الصدقة عشان الناس يتصدقوا. ليه؟ من اجل الفقراء دول. طب الصدقة لها اصل في الدين ولا ملهاش؟ حلوة. واحد من الصحابة قاعدين، هم اصلا كانوا عادتهم ان لما النبي يتكلم في موضوع صدقة لما يقوم يخش الغرف بتاعته غرف زوجاته وهم يروحوا يقوموا جايبين اكياس الدنانير والدراهم والحاجة ويقوموا رايحين للنبي حاطينها له فين؟ في البيت عنده، فيجمع الصدقة عنده وبعد كده يوزعها على المسلمين. الصحابي ده قاعد في المسجد ما عملش الموضوع ده، سمع النبي بيتكلم وشاف دول راح قايم ماشي جاب ايه فلوس من البيت وراح جاي مديها للنبي في حجره وراح قعد. فجأة اللي جنبه راح قام عمل نفس الموضوع ده والثالث والرابع والخامس، فالنبي ما جمعش الصدقات لما روح البيت، لا ده جمعها وهو واقف لسه بيتكلم، فدي حاجة جديدة. فقال ايه بقى الحديث ده ساعتها؟ قال من سن في الاسلام سنة حسنة. خلي بالك بقى معايا، نرجع نقول اصلا الراجل دوت عمل ايه؟ عمل حاجة جديدة في الدين؟ ما عملش حاجة جديدة في الدين، هو عمل طريقة بس جديدة في التأدية بتاعت الفرض اللي موجود في الدين او الشيء اللي موجود في الدين، غير بس الاسلوب. يعني زي ما احنا ايه، انا دلوقتي مثلا بتكلم درس اهو دين صح؟ مش النبي كان بيتكلم في درس دين والصحابة والعلماء؟ تمام قوي، بس انا مش عالم من العلماء يعني. المهم اللي انا اقصده انا بتكلم زيهم بس بطريقة تانية صح؟ بغير في الاسلوب ليه؟ عشان يمشي مع العصر. لكن هل انا تغييري في الاسلوب ده خلفت شيء من الدين الاساسي؟ لا، الاصول ثابتة، لكن الايه طريقة الاداء بقى، ان انا اضرب لك امثلة بالواقع، ابسط المعلومة، اتكلم باللغة العامية، الكلام ده هي دي الطريقة. ولو بتكلم مثلا مع ناس اجانب هتكلم شوية بلغة انجليزية عشان اوصل العبارة، هو ده المقصود مفهوم. لو بتكلم مع واحد مثلا اطرش ما بيسمعش هعمل ايه؟ هخترع اسلوب، انا هعمل ايه؟ اتكلم بالاشارة. طب هل انا كلمته بالاشارة انا اخترعت حاجة في الدين؟ انا كل المقصود ان انا وصلت له الدين بس بالاسلوب اللي نزله، بس هو ده المقصود مفهومة دي. فالراجل ده عمل ايه؟ عمل نفس الموضوع، وصل الصدقة اللي النبي قال عليها اللي هي لها اصل في الدين بس بطريقة جديدة شوية، هو ده اللي عمله. فالنبي قال ايه؟ من سن في الاسلام سنة حسنة. لكن احنا بقى لو عملنا التكبير ده كان النبي في امكانه يعمله ولا ما كانش في امكانه يعمله؟ نسأل نفسنا السؤال ده. لا سيبك من موضوع الميكروفون، بنتكلم على الاداء الجماعي اللي مع بعض، كان في امكانه ان يعمله؟ ما عملوش. كون ان ما عملوش دي بقى اسمها سنة تركية. يعني ايه سنة تركية؟ يعني عشان تتبع النبي فيها ويبقى انت بتبقى تتبع السنة انك انت تتركها زي ما النبي تركها، فاهم قصدي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يدفن احد من اصحابه ما كانش يقرأ له الفاتحة، ما قالش الفاتحة على روح الميت، عمل دي ما قالها وما العمل ايه دعا. فدعا مع انه كان ممكن يقرأ الفاتحة فترك قراءة الفاتحة ولم يترك الدعاء. يبقى السنة انك تترك قراءة الفاتحة وتفعل الدعاء. لو انت بقى فعلت اللي هو تركه وتركت اللي هو فعله كده يبقى انت بتدعى. فهمت قصدي ايه؟ ها حاضر. أيوة. تكبير مش فقط صلاة. ما انا قلت نوعين من التكبير عقد الصلاة ماشي. ايه هو الدليل انا كنت فرضت هو الشيخ الالباني هذا انه ايه يعني ماشي تكبير جميل بس هل هو في حديث او قول الصحابة انهم كانوا يكبروا فرضة في المسجد يكبروا فرضة انا بس احرج دي على الجزئية دي احرج بتقول لنا ان هم يكبروش جماعة مع بعضيهم ايوه وردت عن الصحابه. انا دلوقتي ينقصني الدليل ان انا اجيبه لك دلوقتي. لو انت عايز الادله باستفاضه ممكن نتكلم فيها المره الجايه. اجيب لك بقى ادله ازاي ان الصحابه ما كانوش بيقعدوا مع بعض جماعه كده فاهمني. وعايز اقول لك برده حاجه ثانيه التكبير كان عقب عقب كل صلاه يكبروا كل صلاه. انت قصدك على كلمه يكبروا معناها ان هي مش لواحد لوحده يعني ويكبر الناس بتكبيرهم ويكبر الناس تمام. فدليل فيها صوت كمان. انا بس بسأل حضرتك ليه هل هي في ورد حديث عن النبي او ورد قول للصحابة انهم كانوا يكبرون عقب الصلاة فرضة بس انا بسأل فرادة يعني ايه قصدك فرادة اللي هي الصيغة اللي احنا مش جماعة مع بعضهم يعني. لا احنا بنقول جماعة بس مش كل واحد يعني كل واحد لوحده يعني كل واحد مع نفسه. ده المقصود بالتكبير مش مقصود انا فهمت قصدك انت تقصد ايه بكلمه فرادة. نعم ما هي كلمه يكبر يكبران في السوق ويكبر الناس بتكبيرهما ده اللي هو التكبير المطلق. خلي بالك معايا ده المطلق اللي مش عاقب كل صلاه مش واخد بالي. جماعه يعني المجموعه في المسجد المجموعه اللي في المسجد. احنا دلوقتي كان انا بعد الصلاة تمام. احنا دلوقتي جماعة اهو ما انا بقول لحضرتك مش احنا دلوقتي جماعة ايوه لما كل واحد يقول لوحده فيحنا الجماعة بتاعتنا. حضرتك مش بص ركز معايا حضرتك. انا دلوقتي بقول احنا دلوقتي صلينا تمام اللي هو التكبير المقيد اللي هو عقب كل صلاة. بعد ما صلينا احنا دلوقتي جماعة في المسجد اهو كل واحد فينا بيكبر لوحده واحنا كل واحد لوحده مع ان احنا ايه مجموعة. فهو ده المقصود يعني كل واحد في صيغة التكبير بتاعته اللي هو حافظها هو مع الشخص ده وده وده فاصبح كلنا جماعة بنكبر لكن في الاصل ان كل واحد بيكبر فرادة لوحده. دي المقصودة يعني مش مقصود بها ان احنا نقول مع بعضنا في نفس واحد التكبير بنفس النفس وبنفس النص. هو توضيحا في الموضوع ده حته الاستغفار بعد ما خلص صلاه كل واحد يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ما بنقولهاش كلنا في نفس واحد استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لكن لو احنا جينا نسال نقول هل احنا استغفرنا جماعه ولا لا. ايوه كلنا جماعه استغفرنا. لك واحد استغفر واحد ما استغفرش ما اقصدش انا اقصد اقول ايه حتى مستغفر معلش واحد قال عايز يخش الاول في واحد بيدعو دعاء زي امام مهان في كتاب الصلاه فهنا كل واحد بنفسه وبدون صوت يذكر الله ويكثر الصلاه بالكيفيه والطريقه اللي هو عايزها تمام. وفي واحد ما عرفش خالص ما بيستلمش الصلاه. احنا بقى هنقول لو في 20 فرد في المسجد لحظه شويه ايوه جوامع الازهر يقرا الايات الكرسي وتبقى على الله على كل اشتغل الحمد لله على كل اشتغل الحمد لله في كل قول وكل اشتغل الله اكبر وكل اشتغل. اذا هي صيغه كويس. احنا بنتكلم دلوقتي لكن ده لا يصح. خلي بالك بس الاول قبل النقطه دي ده لا يصح اللي هو العالم اللي حضرتك قلته ده ماشي ده في اماكن تمام. كل واحد يدخل الصلاه بالصوره والكيفيه التي يعلمها بنمره تمام. بس احنا بنقول هنقول التكبير امتى نيجي بقى ايه بقى التكبير في مناسبة العيد أيوة. عقد الصلاة فراغ ولا جماعة؟ وكل واحد لو قال أنا أقول الله أكبر واللي جنبي أقول الحمد لله واللي بعدي أقول لا إله إلا الله، ما بقتش تكبير ولا تهليل، بقت هيصة محدش فاهم منها حاجة، حتى إحنا على بعض هنشوف على بعض. أنا أسمع اللي جنبي يقول والحمد لله الحمد تقول لا إله إلا الله، أنا بالنفس كده عايز أحاول والتاني عايز يسبقني. اتوحد ما عرفش صحيح صحيح، انما والله اعلم. طيب احنا بنقصد عايزين نقول غلط يبقى معلش. أيوة. الحديث الصحيح اللي يقول ده غلط حتى لا يتبع ولا يتبع سنه. هقول لحضرتك على حاجه، نقول لحضرتك على حاجه. بالنسبه يا جماعه المشكله ان احنا في عندنا نقطتين مش واخدين بالنا منهم. الاصل في الدين، ركزوا معايا في النقطه دي، الاصل في الدين التوقف، الاصل في العبادات التوقف، والاصل في العادات الاباحه. معايا في النقطه دي؟ فالاصل في الدين، نسال نفسنا، انا دلوقتي بقول انا او واحد مثلا يقول لي انا عايز دليل ان النبي قال ما تعملش كده. لا، النبي ما قالش ما تعملش كده، النبي ما عملش كده ولا الصحابه عملوا كده، فده دليل كافي على ان احنا ما نعملش كده، لان احنا نقف عند اللي وقف عنده النبي. قصدي عبادات يا جماعه، انتوا فاهمين قصدي ايه في العبادات والعادات؟ ها اللي ورد عن النبي كان صلى الله عليه وسلم يختم بعد الصلاه وكمل الثلاث، ما احنا قلنا نختم على طول. ها يختم يسبح الله 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويختم ال 100 التكبير اللي هو ايه بقى، ويكبر وعقد الصلوات. ايوه كبر لوحده، انما ورد في ختم الصلاه كانت ايه الوايه الموجوده، الوايه الموجوده النبي كان يكبر وعقب الصلاه كبير بقى يطلع التمشي يكبر مع نفسه كده. ماشي، ما التكبير العام ده احنا قلنا ما فيش مشكله. ماشي ماشي، ايوه ايوه اتفضل. طيب بص ركز معايا، ركز معايا عشان بس هجاوبك. حاضر، مش بهرب من اجابتك، خلي بالك بس ركز. بص يا حاج، دلوقتي انت قلت لي انا عايز دليل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان احنا ما نكبرش بالطريقه دي، صح؟ ما ينفعش الكلام ده في الدين. ليه؟ لان في الدين الاصل فيه ان احنا نتوقف عنده عند كل ما جاءنا عن النبي، فمش كل حاجه النبي هيكون هو يقول لك دي اعملها ودي ما تعملهاش. كون ان هو ما عملهاش والصحابه ما عملوهاش وهي دين، يبقى انا ما عملهاش. يعني النبي ما جاش في مره صلى الظهر، النبي ما صلوش عمره خمسه ولا ثلاثه، هو وقف عند اربعه، خلي بالك معايا. لكن هل جه في مره حديث بيقول ما تصلوش الظهر خمسه؟ هل جه حديث بيقول ما تصلوش الظهر ثلاثه؟ طب اشمعنى انا بطلب دي؟ انتوا فاهمين قصدي ايه؟ يعني اشمعنى انا بطلب؟ ما قالش ايه؟ تمام. والنبي قال ايه؟ صلوا كما رايتموني اصلي. فاحنا ورد لنا صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيصلي اربع ركعات. نعم؟ ايوه ماشي، ما اقصدش، لا انا اقصد اقول في الدين عامة، في الدين عامة، هل في امر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك على حاجة ما تعملش دي؟ كل ما هو هسأل سؤال، خلينا في الحديث اللي قلناه من شوية. النبي صلى الله عليه وسلم ما قرأش الفاتحة عند دفن أحد من أصحابي أبدا، أبدا، لكن هل في مرة قال ما تقرأش الفاتحة؟ ما هو سؤال بس، هل في مرة قال ما تقرأش الفاتحة على الميت؟ ما قالهاش، لكن ما قرأهاش. طب احنا نعمل ايه؟ اقوم اقرا الفاتحه عشان النبي ما قاليش ما تقراهاش؟ فاهمين قصدي ايه؟ ما ينفعش. تمام، عشان كان في اقرار منه، كان في اقرار منه، كان قاعد وشايف خالد بن الوليد بياكل منه، وسايبه ياكل منه. طالما قاعد وشايفه وساكت يبقى معناه انه حلال لغيره وحلال ليه، بس هو نفسه تأنفه. تمام تمام. في ايه؟ لا في قراية الفاتحة. لا ما هقول لحضرتك على حاجة، هقول لحضرتك على حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم، طب بص يا حاج معايا، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب اصحابه ولا ما بيحبهمش؟ تمام. اكتر من حادثة وفاة يحضر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويدفن اصحابه بايديه ولا لا؟ بل ودفن عمته صفية نفسها اللي هي ربته، اللي هي كانت تعتبر امه صلى الله عليه وسلم، ودفن كتير، ودفن زوجاته ودفن بناته وكل ده. هل في مرة رغم حبه ليهم ورغم كثرة حالات الوفاء عليه المتكررة مع سبق نزول سورة الفاتحة في البداية، وان هو ما يقرأش سورة الفاتحة، ده معنى ايه؟ من غير ما يقول ما تقروش، كأن فعله بيقول لنا ما تقروش. فمش شرط ان يكون النص باللفظ، لان السنة اربعة. طيب خلاص يا حاج معايا في النقطة دي ولا ايه؟ لا ما انا معاك في الفاتحة لا تنسى على الرأي الميت. جبتها منين؟ اللي هو ايه؟ ادعو للميت وقالوا الان يحيى. ماشي ده يبقى ما قالش اقرأوا له. لو كان رأى ان القراءة، طب في حديث ثاني كمان، السيدة عائشة لما زارت القبور فقالت له، فلما قالت له يا رسول الله أرأيت ان انا لما زور القبور اقول ايه؟ قال قولي كذا كذا كذا كذا، لكن ما قالهاش ايه؟ اقرأ الفاتحة. وهي حبيبته، مش هاته هو نفسه، مش هو اللي قال لما سئل من احب الناس اليه قال عائشة، قيل من الرجال قال ابوها. فاذا كانت هو مرضاش يقول، يعني ما قالهاش اعملي ده، فلما امتنع عن انه هو يقول لها ما تقريش الفاتحة، فده دليل على انه كأنه بيقول لنا ما تقرهاش. عايزين نبطل يا علي، نبطلها في ايه؟ نتبع السنة وطريقة فعل الصحابة. لا ما هو مين اللي يقول لنا ده غلط بقى؟ ده موضوع تاني. طب اجابه معلش. نعم اتفضل يا حاج، خليك فاكر سؤالك عشان اجابك عليه. اتفضل يا حاج بتقول ايه؟ يوم الايام بتاعت العيد، الايام بتاعت التشريق اللي هو الاول والثاني والثالث والرابع، من فجر يوم العيد لحد عصر اخر يوم بيبدأ التكبير المقيد اللي هو عقب الصلوات. دوت نعم. لا التكبير اللي في اي وقت في الشارع ده انت حر فيه، اللي هو قبل صلاة العيد. لا مش قبل صلاة العيد، ايوه ماله. هو بص يا اخي، هو يعتبر جماعي وفرادة في نفس الوقت. يعني ايه جماعي وفرادة؟ يعني ايوه بالظبط كده. طب مين اللي قال ان احنا نقوله جماعة؟ ما انا بسأل سؤال حلو اوي، سؤالك جميل. انا دلوقتي بقول لك ان النبي ما عملش ده. طب ما هات لي انت الدليل، اذا كنت انت معارض هات لي الدليل. ما انا جبت لك الدليل على ان هم ما عملوش ده. لا اله الا الله. ثواني بس، بص يا حاج دلوقتي الدين، ركز معايا بس معلش. ماشي صح. انت سمعت قبل كده ان الرسول قال انت عملت طيب؟ سمعت زي ما قلت انت سمعت ان الرسول كان بيتابع على نمل؟ لا اول مره. طب ودي كانت بتسمعه دي فعلا سمعت على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن ما حدش، انا عارفها وبعملها في بتاعتها قبل كده وعملتها. مش مشكله، مش مشكله، مش مشكله. عشان يقتنع بس معلش. هو الحاج اسمه ايه؟ كل جوامع زمان الحاج اسمه ايه؟ طلب وطلب على الطلبه كلها جماعي زمان. لا لا مش بس لا لا لا. طب بص يا استاذ عادل، معظم الجوامع كده حاج عادل، بدات العلماء كلنا بدانا صح ولا حاج ميت بدانا نخف الايه الموضوع ده. طب ما هقول لحضرتك حاجه يا استاذ عادل، هقول لحضرتك على حاجه. شكل الراجل بيوضح حمر وانت كده كده الناس مش هتعمل بيه اصلا. لا بقول ده بيقول ده معروف. بص يا حاج عادل، طب خليك معايا معلش ثواني، هسال سؤال دلوقتي. احنا دلوقتي بنتكلم في شيء في الدين ولا شيء عامي عامه يعني في الحياه؟ لا اصل المخالف دي معروفة اصلا عند اي كل من تكلم في الدين يعرف ان دي قاعدة من قواعد اصول الفقه واصول الدين. ايه هي القاعدة؟ لا معلش ما انا فاهم القاعدة دي ايه. هقول لحضرتك القاعدة دي ايه هي. من خالف امرا في الدين فعليه بان يأتينا بالدليل. يعني كل اللي بيخالف هو اللي يجيب الدليل. انت ما عايز ان انا اللي بخالف. انا فاهم. ما هو تمام. طب هسأل سؤال لحضرتك نفس السؤال. انت شعرفك ان هم كانوا بيكبروا جماعة في نفس واحد. ماشي ماشي اتفضل. عايز الراجل ده شعوره في الدين والشيخ محمد بكر هو الراجل برضه لا معاه بدون ذكر اسماء بس. ها اللي بيخطب معانا تكون على طول ماشي خلاص. ما انكرش الحاجات دي كلها، ما انكرهاش تماما يعني. طيب احنا دلوقتي بنقول ايه؟ مدرس الارض معلش عارف مش هتعرف. اتفضل اتفضل. كلامك ده يقفل شويه. لا يقفل الموضوع. احنا عايزين نستفيد بقى. مين هيسمع الكلام ده وقتها؟ انا ماليش دعوه. هو ربنا قال للنبي ايه؟ ليس عليك هداهم. كل الموضوع ان انت تبلغ بس مالكش دعوه. انا ما قلتش حاجه. لا اله الا الله. طب ما هو ده لو مش كفر. طب انت بتسال ربنا ليه كل يوم 17 مره الهدايه في الفاتحه؟ اصل انا بقول هدايه فانت بتقولي مش كفر، كانك ربطت كلمه الهدايه بالكفر. سمعت كتير. هجيب لحضرتك كل ما كل ما تريد ان شاء الله النهارده يوم لا بعد العيد بقى. بعد العيد. طب ما انا مسافر دلوقتي يا جماعه. خلاص مش هسافر، هجيب لكم كل ما يمكن جمعه ان شاء الله بحيث ان انت تطمن المساله دي، وانت عليك ان انت تجيب لي ادله على ان احنا نكبر جماعه في نفس واحد. الاحسن اللي الصحابه عملوه للنبي عمل. مش عارف هم عملوا ايه. مش عارف هم لا استنى استنى بيقول لك مجد بيقول لك مجد تعالى يا صناعه صناعه صناعه صناعه صناعه بس بصراحه عقلي في كلام. معلش يا جماعه في كلام يعني احنا كمسلمين ما هو دي مش مشكله. الموضوع ده ما بيعملش مشكله. ما بيعملش مشكله في المسلمين. نتكبر مع بعض وما نتكبرش مع بعض. ايه ده كلام يا عم؟ يعني هو راح. طب لما هو ما يعملش مشكله ما انتوا كده اللي عاملين مشكله. ما انا بقول ان الصحابه ما عملوش كده. خلاص حاضر ماشي حاضر دي ما فيهاش مشكله. ها؟ اجيبها لهم بكره؟ هفضي نفسي بكره واجيبها بكره ان شاء الله. بس بكره المشكله ان مش هقدر اجي هنا، مش هبقى موجود هنا اصلا. خلاص حاضر هجيب لك المصادر وانت تقرا براحتك فيها. انا عايز اسال سؤال برضه في الموضوع. اتفضل. احنا قلنا ان هم ما كانوش بيكبروا جماعه. وكانوا بيكبروا لوحدهم. تمام. احنا النهارده بنكبر جماعه. هل ده يبقى غلط بالنسبه لنا؟ انا فهمت قصد حضرتك. عايز تقول لي يبقى انا كده اخطات مثلا ارتكبت انا وزر لما كبرنا. هقول لحضرتك على حاجه. دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم عمل فعل معين والصحابه رضي الله عنهم عملوا نفس الفعل وما عملوش الفعل الثاني ده. انا مطلوب مني اعمل ايه؟ اعمل اللي هم عملوه واترك اللي هم تركوه. مظبوط كده؟ ماشي. احنا بقى اللي احنا بنعمله سيئه مخالفه للنبي صلى الله عليه وسلم, مخالفه لفعله ومخالفه لهديه واتباع الصحابه ليه في تنفيذ الامر ده. احنا بنكبر, هم كانوا بيكبروا كل واحد لوحده. ايوه احنا بقى لو كبرنا كل جماعه مع بعضيها احنا ابتدعنا نسال نفسنا سؤال ونقول ده في الدين ولا مش في الدين, يعني التكبير ده دين ولا مش دين؟ دين. والنبي عمله بصيغه كده واحنا عملنا صيغه ثانيه غير صيغه النبي, غير طريقه النبي. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ عملنا شيء في الدين النبي ما عملوش, كاننا جبنا شيء جديد في الدين النبي ما جابوش. ما هي دي نفس الحكايه. انا فاهم قصدك. طب انا هينفع هقول لحضرتك, انا دلوقتي في صلاه الظهر, انا في صلاه الظهر او العصر او اي صلاه عامه, انا بصلي الصلاه ديت, خليك معايا, انا بصلي الصلاه دي, الصلاه دي مش فيها قراءه فاتحه وقراءه قران؟ طيب انا ينفع ان انا القران حلو ولا وحش؟ بلاش دي, هوصلها لك ابسط من كده. قل هو الله احد, ايه رايك فيها؟ حلو قوي. ثلث القران والحديث مفهوم غلط برضو. المهم يعني هي ثلث القران, عشان يعني ايه ثلث القران؟ يعني ايه تعادل ثلث القران؟ طب دي برضو تبقى معلومه. اقول لحضرتك قل هو الله احد, الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد تعدل ثلث القران, يعني مش معناها ان انا لو قرات سوره قل هو الله احد ثلاث مرات يبقى انا كاني قرات القران, على انه واحد صحيح يتقسم ثلاث تتلات. لا, والا كان المصحف وفرنا الورق اللي بيطبع بيه ووفرنا الناس اللي عماله تحفظ وتتعب في 30 جزء. امال كان ايه المقصود النبي صلى الله عليه وسلم في المساله دي؟ ان القران كله مقسم الى مجموعة من قصص السابقين من الانبياء والصالحين والطالحين, مجموعة قصص ومجموعة من الاوامر, اعبد وصلي ووحد واعمل كذا واترك كذا كذا كذا, فمجموعة اوامر تنقسم الى مأمورات ومتروكات. القسم الثالث اللي هو التوحيد, كله بيتكلم عن توحيد الله وعدم الشرك. فالقرآن مقسم الى ثلاث اتلات, تلت عن التوحيد, تلت قصص, تلت عبادات ومعاملات, واللي هو التوحيد. التوحيد يعني انت دلوقتي في التلت بتاع التوحيد دوت, لما تقرا كل التلت ده تبقى وصلت فيه لكلمه ايه؟ ان الله واحد احد فرد صمد, لا تجوز ولا خلف, لم يلد ولم يولد, وما معهوش شريك. فلما تقرا كل الله واحد وتفهمها كانك قريت التلت ده بس. فهي على الجزاء وليست الاجزاء. يعني على الجزاء انا حديث ضعيف اصلا. ما انا بقول لحضرتك الحديث ضعيف, الحديث اصلا ضعيف, ضعف الشيخ الالباني في صحيح الجامع. انما الحديث الصحيح قل هو الله احد تعدل ثلث القران, ده الحديث الصحيح. نرجع بقى, قل هو الله احد حلو ولا وحشه؟ كويس قوي. لا ده احسن من الفل كمان. انا لما اجي واحد في التراويح في رمضان في التراويح بعد ما صلى الاربع ركعات الاولانيه راح قاعد يقرا قل هو الله احد شويه وبعدين عمل ايه؟ صلى الأربعة التانيين, أو بقى زي ما هما بيعملوها ما بين كل ركعة وركعة زي ما بيعملوا يعني, ده بدعة. تيجي تقول له ده بدعة يقول لك إيه يا عم الشيخ أنت حرمت القرآن. يا ابني أنا ما حرمتش القرآن, أنا حرمت قراءة القرآن في الوقت ده بالشكل ده لأن النبي ما عملوش كده. فأنا مش معنى إن أنا بنهى عن شيء يبقى بنهى عنه بالكلية, أنا بنهى عن أدائه بالفعل دوت بالطريقة دي في الوقت ده, ده المقصود. خدت بالك معايا؟ رضي الله عنه. ايوه ويقعد بعد بين كل ركعه وركعه يقول عمر ابو بكر علي عثمان. لا هو ما بيقولش كل واحد عشان الناس تستريح, بيقول قل هو الله احد ثلاث مرات عشان يبقى كانه قرا القران، لان هي بتساوي ثلث القران. معلش هقول لحضرتك على السؤال بتاعك، انت دلوقتي قلت لي ايه سوره الفاتحه، مش النبي صلى الله عليه وسلم اقر الرجل الصحابي اللي قراها على الرجل الذير؟ ده حديث صحيح في صحيح البخاري. بس اصلا ايه القصه؟ الرجل ده لدر، الصحابه كانوا رايحين يلتمسوا عند القريه دي ان هم ياكلوهم ويشربوهم ويقعدوهم معاه. فوجئوا بايه بقى؟ لقوهم ناس بخيله، لا ما احناش مأكلينكم مش مشربينكم مش قاعدينكم معانا. فمشي وهم ماشيين، زعيم القريه دي اتلدغ تعبان قرصه او عقرب، فقالوا هل منكم من راق؟ فراح واحد من الصحابه قال له ايه؟ قال له انا ان شاء الله، وراح قرا عليه الفاتحه بنيه الشفاء ودعا له ربنا يشفيه، ربنا شفاه. فادوهم قطيع ايه؟ غنم. جم يذبحوه وياكلوا، قالوا لا، اما نسال الرسول لا يكون حرق. راحوا يسالوا النبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بقى العباره اللي انت قلتها، وما ادراك انها رقيه، اضربوا لي معكم بسهم وانا الدنيا نصيبنا كمان. خلي بالك بقى معايا، النبي اقرهم في قراءه الفاتحه في اني حاله؟ ان الراجل عايش على قيد الحياه، وان هو مريض، وان هي رقيه، وان اللي رقى رجل صالح صحابي. بس ما اقصدش ما انت استشهدت بالحديث ده على ايه؟ انا استشهدت بالحديث من قراءة القرآن وان هي خير. طب ما طبعا خير، ما فيش كلام. في الوقت معين اهي قراءة الفاتحة ده هنا اقر الرجل انه يقرأها على الرجل وهو حي وهو مريض وبنيه الشفاء. لكن ها ما حدش من الصحابة ولا النبي عملها على موضوع ان حد ميت على قبر يقراها. يبقى اذا نتبع الحتة اللي النبي اقر بيها وما نعفذش الحته اللي النبي ما نفذهاش لا هو ولا الصحابه. يبقى انا مش بعترض على سوره الفاتحه بقى مثلا، انا بدي مثلا، انا كده مش بعترض على سوره الفاتحه، انا بعترض على قراءتها في الحاله دي وبقر قراءتها في الحاله دي. ليه؟ عشان دوت ورد وده لم يرد. بالظبط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده بالظبط. الفكره في الحكايه ان ورد حاجات التكبير، في حاجات النبي صلى الله عليه وسلم اشترط فيها على القلب، لدرجه ان الرده سيدنا ابي بكر عليه مش حاج احمد طبعا. ايوه نعم اتفضل اتفضل ها اتفضل ايه يوم الرده هتبدا بكمل الحوارات ماشي حاضر. عايزين ابي بكر عشان اقطع. ايوه اتفضل منك سمعت الله يبارك لك، يعني كنا جددناك ولا حاجه؟ سبحان الله، احنا بنجادل ليه؟ فانا عايز احنا البكر احنا بنتجادل ليه؟ علشان من اجل الوصول للحق. الجدال من اجل وصول الحق ما فيش مشكله. لا لا لا لا لا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل قول. فهم منعوا الزكاه ومع ذلك النبي سيدنا ابي بكر اصر على المحاربه. تمام. سيدنا عمر قال ايه؟ رفض. قال ايه؟ رفض. قال لما رايت انشراح خلف ابي بكر علمت انه الحق. حلو قوي. احنا بنشوف علماء كتير قوي بيكبروا، هم انشرح قلبهم للاله، واحنا شايفين ان الموضوع ما فيهوش يعني انا قلبي ما بينبضش لما الناس تكفر مع بعض. كويس، استنباط كويس. بس نرد عليه بقى بايه؟ نقول هل معنى ان بتقول انت دلوقتي ان لقيت علماء كتير ماشيين على الموضوع دوت وان خلاص انا وده تجتمع الامه على ضلاله كمان، يعني دليل ليك هو الضد صح؟ لا تجتمع الامه على ضلاله، وان كان حديث فيه كلام برضه. المهم يعني فنقول هل اجتمعت الامه؟ طب اذا كانت اجتمعت الامه، امال الشيخ الالباني عارض ليه وكتير من العلماء عارضوا ليه؟ فكون ان هما الشيخ الالباني محدث العصر لم يعترض عليه محبوه ولا معارضوه. المهم فاذا في علماء كتير بيختلفوا مع بعض العلماء دول، كون ان في خلاف دلوقتي ده معناه ايه؟ ان المساله مالها؟ ما اقصدش يبقى المساله مالها؟ ما هياش راجحه، ما هياش كامله راجحه والرجوع ليها. المساله فيها ندلهم دليل ويدلهم دليل، فانت بتشوف الدليل الاقوى. في الدين بقى ايه الدليل الاقوى؟ اللي معاه دليل بيعارض يجيبه ويكون صحيح. طب اللي بيعارض ومعاهوش دليل يبقى اذا الاعتبار لمعارضته، فالرجوع للاصل اللي هو ايه؟ اللي هو التكبير، يكون كل واحد لوحده مع بعض في جماعة، ويكون التكبير متداخل، لأن أصلا الحديث اللي ورد فتتداخل أصواتهم فيرتج المسجد، عبر لي انت بقى عن كلمة تتدخل اصواتهم مع بعضها البعض دي معناها ايه؟ يبقى معناها ايه؟ ان مش بنسق واحد، انت فاهم قصدي؟ ما هم لو ماشيين صيغة واحدة زي ما بيقولوا كورال، هيبقى الكورال مش هتتداخل، هتتداخل مع مين بقى؟ اصل كلمة تتداخل دي يعني في حاجتين تضادوا في الاتجاه مع بعض فتدخلوا، فاهم قصدي؟ او واحد بيسبق التاني فبيحصل ان الصوت ده بيتداخل مع الصوت ده، فمتعرفش تفرق ده من ده. انما كل الحديث يجي بان هي كانت اصواتهم تتداخل مع بعضها البعض فيرتج من اصواتهم المسجد ويسمع اصواتهم من خارج المسجد، دي معناها ايه؟ ها؟ معناها انه ما كانوش نفس واحد ماشيين عليه، وهو ده الدليل اللي هجيبه لكم ان شاء الله وارجعكم ليه. بس برضه في نفس الوقت انا بطالب ان انتوا تجيبوا لي دليل ان احنا نمشي جماعه مع بعض، اتفقنا؟ في استفسار تاني؟ لا انتوا مش بتقولوا شكرا كده، انتوا بتقولوا شكرا عشان تريحوا دماغكم. عارف عليكم السلام. نعم نعم اه طبعا ده احنا ما خلصناش، ده انا كده مستني منهم الادله عشان هم اللي معارضين، مع ان انا برضو انا اللي هجيب دليلي، بس مش هديهم الدليل الا لما المعارض هو اللي يجيب لي دليله الاول. خلاص خلاص يا جماعه طبعا عشان الوقت، عشان الوقت، يبقى سريعا كده احنا قلنا العناصر، قلنا ركز معي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، قلنا الاعمال مستحبه الحج والعمره، قلنا التهليل والتكبير والتحميد وكلمنا عن المطلق والمقيد، قلنا مستحب الاضحيه وكلمنا طبعا عن الموضوع دوت باستفاضه، الاكثار من الاعمال الصالحه عامه، بر والدين، قراءه قران، امر بمعروف نهي عن منكر، قيام الليل، كل ده. يوم عرفه الواحد يصومه ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنه الماضيه والسنه القادمه. هتقول لي طب يكفر السنه الماضيه، طب دي مفهومه، انا عملت ذنوب السنه اللي فاتت فيكفرها لي، طب السنه الجايه ازاي؟ هو انا اصلا عشت لسه السنه الجايه ولا السنه الجايه انا هعمل ذنوب ليه؟ لا، العلماء قال لك ايه بقى؟ قال لك يعني معناها ان ربنا سبحانه وتعالى ان احياك للسنه القادمه يعصمك من الوقوع في الخطا والزلل، وان وقعت وزللت يلهمك التوبه والسرعه في التوبه فتمحى عنك الخطيئه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فكأن بيتكفر عنك ذنوب السنه اللي جاية. التوبة برضو مطلوبة، والتوبة طبعا لها شروط، الندم على ما فات، الاقلاع عن الذنب، العزب على عدم الوقوع في الذنب مرة اخرى، وان كان في حق بشر يبقى رد المظالم والحقوق الى مستحقيها. الخروج للعيد ماشي، من السنة انك تخرج ماشي معايا كده، وتخرج من طريق وترجع من طريق. طيب ولو خرجت راكب مفيش مشكلة معايا؟ طب سؤال بمناسبة ده، الخروج بتاع الحديث ماشي ده، النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم، خلي بالك بقى معايا، كان يخرج الى العيدين ماشيا، كان يخرج الى العيدين ماشيا ويصلي بغير اذان ولا اقامة ثم يرجع ماشيا في طريق اخر. طب هل النبي قال امشوا وانتوا رايحين تصلوا العيد وارجعوا من طريق تاني وانتوا جايين من صلاة العيد؟ ما قالهاش. خلي بالك معايا من العباره اللي هقولها، النبي ايه؟ ما قالهاش، لكن عملها، والفعل ده مش خاص بيه لوحده، فنقتدي بيه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. يبقى مش معنى ان هو ما قاليش امشي من الشارع ده وانت راجع ارجع من شارع تاني، يبقى معنى كده ان انا ما اعملش كده. طيب اللي بيقول بقى هات لي دليل ان النبي قال ما تكبرش مع بعض جماعة كرال، نقول له ما ينفعش، عشان برضو نفس الطريقة بتاعت الحديث ده، ان النبي ما عملش كده، ما كبرش بنسق واحد، هو والصحابة ما كبروش بنسق واحد، كبروا ازاي؟ كل واحد لوحده واصواتهم تدخلت. فاحنا بنعمل كده زي ما بنمشي من طريق ونرجع من طريق، مع انه ما قاليش يعمل ده، بس عشان هو عمل فانا بنفذ، وعشان هو هنا برضو في التكبير عمل فانا برضو بنفذ. يبقى مش شرط ان لازم كل مره يقول لي ايه ما تعملش. فالخروج للعيد ماشيا، والصدقه والاحسان الى الخلق ده برضو من جمله الاعمال الصالحه. واخر حاجه في ملاحظه هامه عايزين نعرفها، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون من نسككم. ما ينفعش نفطرهم زي ما اتكلمنا. وحديث مشهور قوي وبتسمعه في الإذاعة للأسف، من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، ده حديث ضعيف. وحديث آخر، من صلى ليلة الفطر والأضحى لم يمت قلبه يوم تموت القلوب، ده حديث موضوع، يعني واحد طائط في النار مألفه، فهمني؟ حلوة. انا بقى دلوقتي الحديثين دول ما صحوش عن النبي، نفهم من كده ان احنا بقى قيام الليل حرام؟ لا، قيام الليل طول السنة مطلوب، ولو انت بتقيم طول السنة وليلة العيد دي من ضمن ايام السنة وبتقومها عشان هي من ضمن الايام عادي مش عشان هي ليلة العيد، برضو مفيش مشاكل. لكن لو طول السنة نايم بتتدفى في البطانية وجايلي الليلة دي تقوم، هنا بقى ده اللي غلط. طب افرض انا قمت من الليلة دي وبعديها بقيت اقوم طول عمري بقى، ماشي مفيش مشكلة، انما ما تجيليش في العيد تقيم وتنام طول السنة وتيجي في العيد تصحى وتنام، فاهمني؟ هو ده اللي بنقوله. ف كده زي ليلة النصف من شعبان، برضو الناس بيحيوا قيام ليلها ويصوموا يومها علشان هي ليلة النصف مش عشان خاطر هي ليلة ايه 15، يعني هي يوم ليلة 15 في الشهر العربي سنة تتصام، وزي ليلة القدر. بس هو ليلة القدر لو واحد ما قامش طول عمره وعايز يقيم ليلة القدر مفيش مشكلة، بس ايه الدليل؟ ايوه الدليل، عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فدي جاية فيها نص جاية لوحدها، فدي ما فيش مشكلة. فهم قصدي ايه؟ فليلة القدر نقومها ونخصها هي لوحدها، لو ما بقيمش ليلة العمر ماشي مطلوبة شرعا برضو لان النبي نص على كده، لكن ليلة النصف من شعبان هل نص عليها؟ لا، يبقى انا ما قيمهاش ولا خصها. طب انا خصيتها، طب عم الشيخ ده قيام ليل ده عباده واستواعه وحاجه حلوه، نقول له لا، لو حاجه حلوه كان النبي قال لنا عليها، انما طالما انت اللي قلتها والنبي ما قالهاش تبقى مش حلوه. لم يرد حديث صحيح في تعظيم ولا فضل ليله النصف من شعبان ولا حديث واحد الا حديث الا حديث والله اعلم اللي هو ايه، إن الله عز وجل يطلع في ليلة النصف فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. ده حديث صحيح؟ ده حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. ما هو فضلها إيه؟ فضلها إيه؟ تعظيمها في إيه؟ إن هي أصلاً خلي بالك بيغفر لجميع خلقه إلا المشرك ومشاحن، يعني اثنين اخوات متخاصمين وعاملين مشاكل، او مسلم متخاصم مع مسلم وعامل مشاكل، ده ايه ده اللي في بينهم الصفتين دول، وغير كده يتغفر له. لكن لو انا قمت اقيم ليله القدر ليله النصف مش عملت، طب انا قايمه قيمها ليه؟ يبقى انا كده عملت في الدين حاجه جديده النبي ما عملهاش، ما لولا فضل كان الصحابه قاموا ليله النصف من شعبان، انما طالما ما قاموش ليله النصف من شعبان عشان هي ليله النصف من شعبان، فيبقى انا ما قمش ليله النصف من شعبان عشانها هي بس، مفهومه؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. انا كنت ناوي اقعد اصلا ربع ساعه واخلص الموضوع.